الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. إن شاء الله النهاردة مع المسألة الرابعة من مسائل الحكم أو مسائل الواجب. كنا الأسبوع الماضي انتهينا من مسألة الواجب الكفائي والواجب العيني أو فرض الكفاية وفرض العين. في أي سؤال في الأسبوع اللي فات؟ طيب، قال الرابعة: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا، وقيل يوجب السبب دون الشرط، وقيل لا فيهما. لنا أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال. قيل يختص بوقت وجود الشرط، قلنا خلاف الظاهر. قيل إيجاب المقدمة أيضا كذلك، قلنا لا، فإن اللفظ لم يدفع. بس مرارة الليل ما شغلوش المراوح؟ ولا انتوا مش عايزينها؟ ايه؟ برد. طيب، الرابعة، المسألة الرابعة، ودي هذه المسألة اشتهرت بمسألة المقدور، لقول صاحب جمع الجوامع: المقدور الذي لا يتم إلا به واجب. فهذا من باب تسمية الكل باسم جزئه. الكل اللي هو ايه؟ الواجب ولا مقدمة الواجب؟ المسألة بتاعتنا دي ليه وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا. هذه المسألة قلنا اشتهرت باسم مسألة المقدور. ايه سبب اشتهارها باسم مسألة المقدور؟ هو أن صاحب جمع الجوامع قال: المقدور الذي لا يتم الواجب إلا به واجب، فهو من تسمية الكل باسم جزئه. فهنقول ده من باب تسمية الكل باسم الجزء. فين الكل وفين الجزء؟ الكل اللي هو مقدمة الواجب، والجزء اللي هو المقدور. مقدمة الواجب منها ما يكون مقدورا للمكلف، ومنها ما لا يكون مقدورا للمكلف. احنا فالمسألة دي سميت باسم ايه؟ أو يعني من ضمن اسمائها مسألة المقدور، تمام؟ يبقى قلنا هذا من باب تسمية الكل باسم جزئه. فالكل عندنا اللي هو مقدمة الواجب، والجزء الذي هو ايه؟ المقدور. واضح؟ طيب، يبقى المسألة الرابعة اشتهرت باسم المقدور او باسم مقدمة الواجب، ايضا مشهورة بهذا الاسم. فالمسألة الرابعة: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم الا به وكان مقدورا. طبعا هنحاول زي ما تعودنا ايه نفهم المتن اجمالا كده، ونرجع نقرأ كلام الشيخ الاسناوي، والافضل اللي احنا نرجع نعيد قراءة المتن مرة اخرى بعد قراءة الشيخ الاسناوي. فبيقول لي: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به. فأنا عندي تكرر لفظ الوجوب أو معناه ثلاث مرات: وجوب ويوجب ووجوب. عندي وجوب أول ووجوب تاني، وعندي الوجوب الأخير ده، وعندي يوجب. الوجوب الأولى الرابعة وجوب الشيء، يعني إيجاب الشيء. طيب إذا قلنا أن وجوب الشيء يعني إيجاب الشيء أو يعني إيجاب الشيء، إيه المقصود بالإيجاب هنا؟ الإيجاب النفسي ولا الإيجاب اللفظي؟ أظن إحنا يعني خلصنا من قصة النفسي واللفظي، دي شرحناها كتير قوي مش محدش يقول لي يعني إيه. الجملة هنا تحتمل النفسي وتحتمل اللفظي، يعني يحتمل أن يكون وجوب الشيء المراد به الإيجاب النفسي، ويحتمل أن يكون المراد الإيجاب اللفظي. يعني اللي بيقتضي أو اللي بيستلزم وجوب المقدمة أو اللي الكلام فيه هو الإيجاب مش الوجوب. احنا قلنا الوجوب ده صفة الفعل المكلف، لكن مين اللي هيقتضي وجوب المقدمة؟ الإيجاب. بس الإيجاب ده يحتمل ان يكون الإيجاب النفسي ويحتمل ان يكون الإيجاب اللفظي مش الوجوب، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، لأن الإيجاب اللفظي لو انتم فاكرين قلنا انه دال على الإيجاب النفسي، وزي ما الأمر اللفظي دال على الأمر النفسي، مش قلنا كده؟ طيب ازاي توجب؟ يعني انا دلوقتي لو قلت لك، ولسه هيجي معنا الكلام، انا دلوقتي لو قلت لك اسقني ماء مثلا من على السطح زي المثال، او ائتني بكذا من على السطح زي المثال اللي هيجي معنا، فهو هل المساله بتاعتنا، هل الامر بهذا الاتيان او انك تاتيني بكذا من على السطح، هل ده نفس الامر ده يوجب ان انت تنصب السلم وتصعد عليه للسطح، ولا وجوب النصب ده جاي بدليل اخر؟ يعني هل نفس الدليل دل على شيئين، دل على طلب الشيء المعين ده من فوق السطح، وطلب ايضا نصب السلم، او لو الشرع قال لك صلي، فهل نفس امر الصلاه ده، الامر بالصلاه، يشتمل على امرين اللي هو الامر بالصلاه والامر بالوضوء، او بلاش يشتملوا على شيئين عشان هيبقى دلاله التضمن، وده قول بعضهم يعني، قول بعضهم يعني. لا، هل الامر بالصلاه يستلزم الامر بالوضوء دون حاجه الى دليل اخر؟ كويس، فهذا الايجاب الذي يقتضي وجوب شيء اخر اللي هو المقدمه، هو الإيجاب النفسي ولا اللفظي؟ يحتمل ويحتمل، يعني جائز أن يكون المراد بالوجوب هنا الإيجاب النفسي، وجائز أن يكون المراد به الوجوب الإيجاب اللفظي، جائز هذا وجائز ذاك، لكن مش المراد قطعا الوجوب، لا، اللي بيقتضي هو الإيجاب. ايوه، هو الخطاب هو الايجاب، ده بديهي يعني، لكن بنقول هو هل المراد اللفظي ولا النفسي؟ قلنا يحتمل ويحتمل. الايجاب، ما هو الايجاب اللي هو خطاب الله تعالى اللي هو المتعلق بافعال المكلفين على سبيل الاقتضاء الجازم، او لا الاقتضاء التخريب تعريف الحكم المطلق. فلو انت قلت الاجابه تخليه مثلا على اقتضاء او طلب الفعل طلبا جازما الخطاب، فاذا كان عند الاصولي او نظره دائما لللفظ هيبقى بقيد التعلق التنجيز الحادث، عشان شرحناه في الحكم الكلام، بس هو ما قال لي وجوب شيء مطلقا، قلنا لا يحتمل ايه، يحتمل ان يكون ظاهر العباره كده ان يكون المراد الاجابه النفسي او الاجابه اللفظي. يعني انا لو نسيت الكلام ده، اما يقولوا اقيموا الصلاه ده اجاب لفظي، نفس اقيموا الصلاه ده اجاب لفظي، هذا اقيموا الصلاه اللي هو الاجابه اللفظي ده حادث مش كده؟ ما هو بين ايدينا اهو. المسألة دي دقيقة شوية عشان محدش يقول الكلام اللي كلام المعتزلة. لا وأقيموا الصلاة ده إجاب لفظي أهو كويس، ده دال على وأقيموا الصلاة نفسي قديم قائم بذاته تعالى. واحنا قلنا قبل كده ان معنى ان هو دال ليس معنى ذلك ان ايه ان اللفظ الموضوع لمعنى هو القديم، لا اللفظ الموضوع لمعنى اللغوي، بل المعنى ان هذا دال على القديم معناه ايه، افتكروا الكلام، قلنا معناه ان اللفظ دال على نفس ما يدل عليه ايه النفس القديم. فانا اي خطاب لفظي سواء كان ايجاب ولا نهي المفروض ان هو دال على ايجاب ايه قديم ودال على نهي قديم. تمام. طيب فدلوقتي ما قال لي وجوب الشيء، قلنا ان المراد هنا بالوجوب الايجاب. طب الايجاب النفسي ولا اللفظي؟ ايه اللي هيقتضي؟ لا يا هذا او ذاك، ما احنا قلنا انه اللفظي دال على النفسي، ومعنى دلالة اللفظ على نفسي أن كل منهما يدل على نفس ما يدل عليه الآخر، إنما يدل عليه اللفظ ونفس ما يدل عليه المعنى النفسي، وده معنى أن اللفظ دل على النفسي. طيب إيه اللي هيقتضي وجوب المقدمة؟ هو الإجاب النفسي أو اللفظي. تمام. ما احنا قلنا اللفظ معنى دلالة اللفظ على النفسي معناه ان اللفظ بيدل على نفس ما يدل عليه النفسي، اللي هو مثلا في اقيم الصلاة اللي هو طلب الصلاة طلبا جازما، دلالة اللفظ على النفسي معناه ان اللفظ يدل على نفس ما يدل عليه النفسي. طيب اذا كان النفسي او اللفظي طلب فعل غير مقترن بقرينة يبقى طلب جازم، إذا كان مقترن بقرينة يبقى الطلب هنا طلب غير جازم، إذا كان ناهي يبقى طلب كف أو طلب ترك جازم، إذا كان غير مقترن بقرينة وإذا كان مقترن بقرينة يبقى طلب ترك جازم. تمام. طيب يبقى هنا وجوب الشيء المقصود بالوجوب هنا إيه؟ الإيجاب، ويحتمل أن يكون الإيجاب النفسي ويحتمل أن يكون الإيجاب اللفظي. ليه؟ لأن كل منهما اللي هو النفسي أو اللفظي يستلزم وجوب المقدمة. طيب ده الوجوب الأول. طيب وأما الوجوب في قوله وجوب ما لا يتم إلا به، ده هيكون مراد به الإيجاب النفسي ولا اللفظي؟ نفسي ولا اللفظي؟ ليه بقى احتمالين؟ انتوا واخدين بالكم المساله، انا بالبلدي كده المساله بتاعتنا لما الشارع امرني بالصلاه، هل نفس الامر بالصلاه يستلزم الامر بشرطها اللي هي الطهاره دون حاجه الى دليل اخر ولا لا يستلزم؟ فدي المساله بتاعتنا. يعني لما جه قال لي واقيموا الصلاه، هل انا اقدر استدل على وجوب الوضوء بنفس واقيم الصلاه؟ ما هو ده لسه ده الكلام فيه، ما تقولش لا، فيه النزاع، هل نفس واقيم الصلاه يستلزم وجوب الطهاره مثلا؟ خلاص يبقى فرض المساله ان انا ما عنديش امر لفظي بالمقدمه. تمام. يبقى يوجب وجوب الوجوب الثانيه دي، النفسي ولا اللفظي؟ النفسي قطعا، لان مفيش لفظي. ما لو في لفظي يبقى المساله، احنا مسالتنا هل اللفظي ده او النفسي اللي موجود. وطبعا انا عرفت ان في نفسي موجود ازاي؟ باللفظ الذي دل عليه. فانا معايا دلوقتي اللفظي ده، يحتمل ان يكون الايجاب النفسي القديم او الايجاب اللفظي، مفيش مشكله. هذا الايجاب هل دل على وجوب الشيء المأمور به فقط، ولا دل على وجوب الشيء المأمور به ايضا، ودل ايضا على وجوب المقدمه؟ فوجوب المقدمه الفرض المساله كده، هنتكلم ان مفيش دليل لفظ دل عليها، ولو حتى في دليل لفظي دل عليها أجنبي، المفروض أن المسألة بتاعتنا اللي هو الدليل الذي دل على وجوب الشيء لا علاقة له بإيه؟ بالدليل اللفظي الخاص بالمقدمة، بل هو النزاع بس هل هو يقتضي إيجابا آخر نفسيا. يعني ربنا لما عبر بالصلاة هو كان آمرا أيضا بالطهارة بنفس الدليل المعين ده، فيبقى الوجوب الثاني النفسي ولا اللفظي؟ واضحة؟ طيب هل لابد من وجود كلام نفسي؟ قد يكون أمر لزومي أو مقتضى دون كلام نفسي. إزاي صح يا؟ يعني هو أقيم الصلاة بدون ما يكون في كلام نفسي؟ لا، هو يستلزم فقط. طب وهذا اللازم ربنا أمر بيه ولا مش أمر بيه؟ أمر بيه. طيب يبقى يقتضي يكون في كلام نفسي قديم. ده الكلام ده سعادتك لما تيجي انت تأمر ابنك ولا تأمر حد شغال عندك بأمر ويكون سعادتك مش مستحضر اللازم ده عندك انت. هو ده على النفس. لا، كلمات الله لا حصر لها. قد يكون من ضمن الكلام احنا الامر احنا وانت فاكر قبل كده احنا قلنا ان الكلام بيطلق بكم اطلاق؟ كلام صفة الكلام او الكلام بس. وايه المقصود بالنفسي؟ احنا قلنا ليه ثلاث اطلاقات، ممكن يراد منه اللفظ زي ما قلت، ممكن يراد منه الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى التي هي منشأ الكلمات، وممكن يطلق ويراد بالكلام الكلمات النفسية القديمة القائمة بذاته تعالى التي لا تعاقب فيها، ودي منشأها الصفة القديمة. نظر المتكلم الصفة القديمة التي منشأ الكلمات النفسية، ونظر الأصولي لهذه الكلمات النفسية بس بقيد التعلق التمييزي الحادث. طيب، فبيقول لي وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به. الوجوب الأول المقصود به الإيجاب، ويحتمل أن يكون هذا الإيجاب هو الإيجاب النفسي، ويحتمل أن يكون الإيجاب اللفظي. ليه يحتمل ويحتمل؟ لأن كل منهما من الإجابة النفسي واللفظي يستلزم وجوب المقدمة. طيب، وأما الوجوب في قوله وجوب ما لا يتم إلا به، فالمراد به الإجابة النفسي إلى غير. نعم. لا، ما هو لا اللفظي دلوقتي الإجابة اللفظي قلنا هيستلزم وجوب المقدمة بنفس الدليل، فنفس الدليل مفهوش إجاب لفظي للمقدمة، يبقى معنى كده ان هو دل على ان هناك ايه إجاب نفسي قديم. لو احنا قلنا ان نفس الإيجاب سواء النفسي أو اللفظي يستلزم يعني وأقيموا الصلاة، كويس، وأقيموا الصلاة اللفظي على مذهب الجمهور هيستلزم إيه؟ الطهارة. تمام، أو إيجاب الطهارة. وأقيموا الصلاة النفسي القديم يستلزم أيضا إيه؟ إيجاب الطهارة. فده يستلزم إيجاب الطهارة وده يستلزم إيجاب الطهارة. عشان كده قلنا الوجوب الأولى يحتمل أن يكون المراد منها النفسي أو اللفظ. تمام، لكن إجابة الطهارة نفسه غير مدلول عليه باللفظ، إذن يبقى إلا أنه إيه ان يكون المراد به هو الايجاب النفسي. بس عرفنا منين ان في ايجاب نفسي قديم؟ عرفناه من اللفظ اللي بين ايدينا. يعني اللفظ اللي بين ايدينا دل على ايجاب الشيء اللي هو الصلاة دلالة مطابقية، خلاص، لكنه دل على إيجاب الطهارة دلالة التزامية. وهيجي معانا ان بعضهم قال انها دلالة تضمنية، والصحيح انها دلالة التزامية. فالدلالة التزامية دي مش ملفوظة، ولكن طالما قلنا إيجاب يعني ربنا أوجب، يبقى ما تعين ان يكون المراد بالوجوب هو النفس لا غير. تمام. طيب، فبيقول لي وجوب الشيء مطلقا. مطلقا دي نعربها ايه عشان نفهم الكلام؟ مفعول مطلق. ازاي بقى مفعول مطلق؟ مش هيبقى هو مش نفسه، هو مش وجوب مطلق ولا حاجه. قصدك صفه المصدر، مش مفعول. يعني صفه المصدر محذوف. يعني يقول وجوب الشيء وجوبا مطلقا. ماشي، ما يبقى وجوبا يعني ايه؟ لسه عاوز لما نعرب ونشوف المعنى. طيب، ينفع نعربها صفة المصدر محذوف والتقدير ايه؟ وجوب الشيء وجوبا مطلقا. طب وينفع نعربها ايه كمان؟ اي لا، نعربها ايه تاني؟ انت عرفتوها من صفة المصدر محذوف. ينفع نعرب مطلقا ايه كمان؟ حال. انت شاطر في النحو يا شيخ علي. حال من ايه يا شيخ علي؟ ايوه، ويبقى التقدير ايه؟ حال كونه مطلقا. تمام، فتح الله عليك. يبقى ينفع اعرب مطلقا حال من الشيء والتقدير وجوب الشيء حال كونه مطلقا، وينفع ان انا اعرب مطلقا صفه لمصدر محذوف والتقدير وجوب الشيء وجوبا مطلقا. حال يعني لا، هو انا عندي الشيء هنا اللي هو الشيء بعد تعلق الوجوب به. لا، احنا اطلقناه دلوقتي، يعني هيبقى ايه؟ وجوب الشيء حالة كونه مطلقا، مطلق تقابل المقيد. يعني ايه مطلقا؟ يعني غير، يعني لم يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده. احنا عندنا المقدمة اما مقدمة وجود او مقدمة وجوب، صح؟ زي ايه كده؟ لا، عايزين امثلة، يعني امثلة من الشرط. بلوغ النصاب مقدمة وجوب. طيب، ومقدمة الوجود زي ايه؟ زوال الشمس عن تقدم الصلاة. الدلوك مثلا او دخول الوقت. دخول الوقت ده مقدمة وجوب ولا وجود؟ مقدمة وجوب. اذا دخل الوقت يبقى وجبت الصلاة. طبعا مقدمه الوجوب هتبقى مقدمه وجود من باب اولى، يعني كل مقدمه وجوب هي مقدمه وجود ايضا. تمام. طيب، خلينا في الصلاه. مقدمه الوجود بس زي ايه؟ احنا قلنا مقدمه الوجوب لازم تكون مقدمه وجود. طيب، ومقدمه الوجود فقط طهاره. تمام، طهارة مقدمة وجود ولا وجوب؟ وجود. يعني طهارة ممكن توجد ولا يوجد الصلاة ولا تجب الصلاة، مش كده؟ لكن والصلاة نفسها مش هتوجد إلا بوجود الصلاة. يبقى الطهارة دي مقدمة وجود ولا وجوب؟ وجود. لكن دخول الوقت وجوب ومن باب أولى وجود. تمام؟ فاحنا دلوقتي بيقول لي إيه؟ بيقول لي مطلقا يعني مطلق عن القيد. مطلق عن القيد يعني لا تتوقف او لا يتوقف وجوب تلك المقدمه على مقدمه وجوده. يعني دي القاعده بتاعتنا لها شرطان لسه هنبينهم يعني، بس لما نمشي واحده واحده هتتضح. دلوقتي وجوب الشيء مطلقا، احنا عندنا دلوقتي هل زي ما قلنا هل الامر بالصلاه امر بالطهاره؟ ده النزاع فيه. فاللي قال انها امر بالطهاره اشترط شرطين. ايه هم؟ الشرط الاول في كلمه مطلقه، والشرط الثاني اللي هيجي معانا وكان مقدورا، ان يعني تكون المقدمه مقدوره، لان في مقدمات بيتوقف عليها الشيء وليست مقدوره، زي اراده الله عز وجل، وزي قدره الله سبحانه وتعالى، وزي اراده العبد وقدره العبد. فهل قدره الله سبحانه وتعالى او قدره العبد هل هما مقدوران للعبد؟ قدرتك مقدوره لك ولا مخلوقه لله سبحانه وتعالى؟ مخلوقه لله سبحانه وتعالى، يبقى هي مش مقدوره لك، ومع ذلك بيتوقف عليها الواجب ولا لا يتوقف؟ بيتوقف الواجب عليها، لكن الامر بالشيء ليس امرا بها، لان احنا اشترطنا ان تكون مقدوره. ففي شرط بيرجع الى الواجب، وشرط بيرجع الى المقدمه. اللي بيرجع للمقدمه هو ايه؟ القدره ان يكون مقدورا. طب واللي بيرجع للواجب؟ ان يكون الواجب مطلقا. يعني ان يكون مطلقا يا شيخ فارس؟ يعني الا يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده. بالمثال بقى يتضح، مش كده؟ على مقدمة وجوده، خد بالك. مش ألا يتوقف وجوده، لا، ألا يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده. تمام؟ زي إيه؟ أنا عندي الصلاة مثلا، من ضمن مقدماتها دخول الوقت. خلاص؟ دخول الوقت ده يا شيخ فارس مقدمة وجود ولا وجوب؟ ايه؟ من باب اولى. طيب يبقى ده مقدمة وجوب ووجود. الوجوب هنا متوقف عليه ولا غير متوقف؟ الوجوب، وجوب الصلاة متوقف على هذه المقدمة ولا لا؟ متوقف. يبقى الأمر بالواجب هنا ليس أمرا بها، لأن مقدمة الوجوب قد توقفت على مقدمة الوجود. تمام؟ طيب الطهارة كويس مقدمة وجود، صح؟ هل الواجب هنا هل وجوبه متوقف على وجود الطهارة؟ هل وجوب الصلاة متوقف على وجود الطهارة؟ لا، ما الوقت ممكن يدخل وانت مش طاهر، يبقى واجبت عليك الصلاة ما وجبتش، يبقى هنا مطلق عن هذا القيد. وطالما مطلق عن هذا القيد يبقى ايه؟ يبقى دي المسألة بتاعتنا، او يبقى على قول الجمهور الامر بالواجب هنا امر بهذه المقدمة. ليه؟ لان هذا الواجب لم يتوقف على مقدمة، لم يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده. طيب الكلام اللي احنا اللي انتوا تعجلتوه ده واستعجلناه هيتضح معانا مزيد اتضاح لما نقرا، بس كده قدرنا نفهم بقى حاجه، ان مساله ان الوجوب مطلق ولا مقيد دي مساله نسبيه بالنسبه للمقدمات، فقد يكون الواجب مطلقا بالنسبه لمقدمه ومقيدا بالنسبه ايه؟ لاخرى. يعني اما انظر لدخول الوقت وانظر للطهاره، هيبقى الواجب اللي هو الصلاه مطلق بالنسبه لايه؟ للطهاره، ومقيد بالنسبه لايه؟ لدخول الوقت. تمام؟ فعلى اعرابنا ان المطلق حال من الشيء هيبقى، والتقدير وجوب الشيء حال كونه مطلقا، يعني غير متوقف وجوبه على مقدمة وجوده. طيب وعلى الإعراب الثاني الإعراب الشيخ علي اللي هو صفة المصدر محذوف، والتقدير وجوب الشيء وجوبا مطلقا أي وجوبا غير مقيد بمقدمة الوجود. فالمآل واحد. ازاي؟ لا، هو مطلقا هو الذي يوجب وجوب ما لا يتم الا به، لكن مقيدا لا يوجب. مثال ايه؟ مثال مقيدا، ما احنا قلنا زي الصلاه بالنسبه لدخول الوقت، فهل الامر بالصلاه يوجب دخول الوقت؟ ملك النصاب بلاش، دخول الوقت ده مش مقدور، ملك النصاب. فهل الامر بالزكاه يوجب على المكلف تحصيل النصاب؟ ليس امرا بوجوب. طيب ليه؟ لان ملك النصاب ده ايه؟ مقدمه وجوب. وايه من باب اولى؟ وجود. يعني احنا قلنا مقدمه الوجوب دائما مقدمه وجوب ووجود، ومقدمه الوجود وجود ممكن بقى تكون كده او كده. يبقى العلاقة بين مقدمة الوجوب والوجود هو مخصوص مطلق، لأن كل مقدمة وجوب هي مقدمة وجود من غير عكس. كله فاهم؟ لما نمشي في المسألة يبقى نرجع نجيبها تاني تتضح. يعني ايه؟ يعني هو الكلام وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم الا به. تمام. احنا قلنا مطلقا دي اي غير متوقف على مقدمه وجوده. لا يعني وجوب ذلك الشيء لم يتوقف على مقدمه وجوده. ولكنه متوقف على مقدمه وجوده. هو ايه اللي متوقف على مقدمه الوجوب؟ وجوب الشيء متوقف على مقدمه وجوبه. الصلاه متوقفه على زوال الشمس، فهو متوقف على مقدمه، فلا تصح كلمه مطلقه. يعني ايه لا تصح؟ ما هو ما هو ما هو احنا قلنا ان لو كان المقدمه مقدمه وجوب يتوقف عليها وجود الشيء، فالامر بالشيء ليس امرا به. طيب مش صح ليه؟ ما هو ده خارج بره. احنا اللي داخل معانا اللي هو المطلق، الواجب المطلق اللي هو لا يتوقف على وجوبه على مقدمه الوجوب. لكن المثال اللي انت جبته مقدمه الوجوب متوقفه، الواجب وجوبه متوقف على مقدمه الوجود، فالامر به ليس امرا بها. زي ملك النصاب كده، الامر بالزكاه ليس امرا بتحصيل النصاب، والامر بالصلاه ليس امرا بدخول الوقت. مقدمه الوجود الوجوب، انا لست مامورا بوجوب. يعني وضح. زي ملك النصاب لست مامورا بوجوب. لا لا، لان هنا مقدمه الوجوب مالها؟ توقف عليها ايه؟ مقدمة وجوب الشيء توقف على مقدمة على مقدمة الوجود، لأن ملك النصاب مقدمة وجوب ووجود، فتوقف عليها إيه؟ وجوب الشيء. لكن الطهارة مقدمة وجوب ولا وجود؟ وجود. انا ما عنديش مقدمه وجوب فقط، خد بالك، كل مقدمه وجوب لازم تكون مقدمه وجود، لكن مقدمه الوجود ممكن تكون مقدمه للوجود دون الوجوب، زي الطهاره دي مقدمه وجود لكن ليست مقدمه وجوب، قد توجد الطهاره ولا ايه ولا تجب الصلاه. تمام. لكن اذا توقف الوجوب على شيء وكان الشيء ده مقدمه للوجوب، هيكون مقدمه للوجود ايضا من باب اول. تمام. ايه؟ فهو يعني بيقول لي وجوب الشيء مطلقا، يعني مطلق عن القيد. ايه القيد اللي احنا عايزين نطلقه عنه؟ يعني الا يتوقف وجوب ذلك الشيء على مقدمه الوجود. طب ليه مش تم تقصى مقدمه وجودي ووجودي؟ ماشي مش مشكلة. الاثنين المقدمتين المتوسط على المقدمتين. ماشي. طيب فاضل بقى يوجب بقى. يوجب هنا معناها ايه؟ يقتضي او يستلزم وجوب اي ايجاب شيء لا يتم ذلك الشيء الواجب الا بذلك الشيء. يبقى انا عندي الوجوب الاولى اتضح كده الكلام معانا معناها الايجاب، ويصح ان يكون المراد الايجاب النفسي او اللفظي. والوجوب الثانية هي الإجابة النفسي لا غير، والوجوب اللي هي في النص يوجب دي المقصود بها يقتضي أو يستلزم. ماشي؟ طيب ايه عايز انت عايز يبقى معناها ايه؟ ما انت اقول لي معناها ايه ثم انظر هل هذا المعنى يتفق مع السياق ولا لا. مش فاهم يعني ايه اللي هيوجب هنا، بس يعني قول لي كلام واضح يا شيخ علي عشان اعرف اجاوبك. انت عايز تقول يوجب يعني الايجاب يفرض يعني. يعني على ظهيره يعني كم. طيب مين اللي هيوجب؟ يعني بيوجب ايضا بدلالة المطابقة يعني. امال بايه؟ يبقى يقتضي ويستلزم، لان هو مش نفس الايجاب الطالب لاقامة الصلاة ليس هو نفسه الطالب للطهارة بالدلالة المطابقية. واللزوم هذا واجب، ممكن يستلزم واللزوم ده واجب. يعني ايه لزوم واجب؟ ان يستلزم اللزوم واجب. احنا عندنا ثلاث دلالات، مطابقه وتضمن والتزام. كويس؟ فدلوقتي اللفظ اللي طلب الصلاه هو على مذهب الجمهور انه طالب ايضا لايه؟ للطهاره. للطهاره. فهو طالبها بس بدلاله الالتزام. طيب يستلزم. طيب فبيقول لي الرابعة وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا. وكان الواو دي ايه؟ عاطفة ولا حالتها ايه يا شيخ؟ حالية يعني بواو الحال. تمام. وكان مقدورا يبقى حال. يبقى طيب الجملة حالية. حالية من يبقى حال من ايه؟ من ما؟ تمام. يعني ان هو حال من ما اللي هي المضاف اليه. طب ويجوز ان الحال يأتي من المضاف اليه؟ إلا إذا اقتضى عمل. إيه يا عم بتاع النحو بعلمة كبيرة أقول ينفع أن يكون الحال من يجي من إذا كان المضاف المضاف إليه كالشيء الواحد زي ملة إبراهيم حنيفا مش كشيء واحد يعني يقوم مقامها يعني. طيب وهنا يعني ينفع ولا ما ينفعش؟ ممكن تكون لا هو الكلام مش عن الشيء، الكلام على على على المقدمة، ان المقدمة تكون مقدورة مش على الشيء، مش وجوب ذلك الشيء. الشيء ده احنا قلنا فيه شرط واحد بس انه يكون مطلق، وفي شرط تاني ان تكون المقدمه مقدوره. فالمقدمه عندي اللي هي ما، وجوب شيء مطلقا يوجب وجوب ما، يعني وجوب ايه؟ وجوب ما يعني وجوب اللي هي المقدمة، المقدمة التي لا يتم الواجب إلا بها، يعني يقتضي وجوب شيء اللي هي المقدمة، لا يتم ذلك الواجب إلا بذلك الشيء. خلاص. طيب، فاحنا هو المعنى لازم يكون ايه؟ لازم يكون حال من ما. يعني سؤالنا بقى انه ينفع يكون حال من المضاف اليه ولا ما ينفعش؟ ينفع؟ ايه شروطه بقى؟ هو لا شروط. ايش بس كده؟ طيب، هو عندنا هنا الشرط المتحقق لان المضاف عامل في المضاف اليه، زي ما كان الشيخ فارس عمال بيحاول يقولها. طيب، اي التقدير ايه؟ اي وكان ذلك الشيء الذي لا يتم الواجب الا به مقدورا. يبقى انا عندي في شرطين كده في المساله دي، الشرط الاول يعود الى الواجب، والشرط الثاني يعود او متعلق بالمقدمه. الشرط الاول ان يكون الواجب مطلقا، يعني لا يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده، والشرط الثاني أن تكون المقدمة مقدورة للمكلف، زي ما هيبين عم الشيخ الإسنوي. طيب، الضمير في يتم عائد على إيه يا عم الشيخ علي؟ عايزين نشوف الضمائر كلها بقى. الواجب، تمام، فتح الله عليكم. والضمير في به عائد على إيه؟ به المقدمة، يعني على ما. تمام. طب وكان الضمير فيها عائد ليه؟ على المقدمة. تمام، على ما. ايه يا مولانا؟ تمام. يبقى انا اتفضل. ممكن يعني حد ما يصحش ان هو يكون حل من وجوب الشيء، يعني لازم اكون مامورا بشيء مقدور عليه، يعني ايه المانع؟ ان يكون ايه بالظبط الحل من ايه؟ وجوب الشيء. حل من وجوب ولا حل من الشيء؟ من الشيء. يعني ان يكون الشيء اللي انا المامور به مامور مقدورا. طيب، بس دي مساله ثانيه خالص، مش بتاعتنا. دي مساله، هل يجوز التكليف ما يطاق، ولا قصدي ما لا يطاق، ولا لا يجوز؟ يعني مش مسالتنا. لا، احنا مسالتنا دلوقتي خلاص الشيء مامور به، خلاص تم التكليف ووقع، فدي مسألتنا. كويس، مهم جدا. احنا قلنا في الاصول والفقه وكده ان انا اكون متصور للمسألة ابتداءا، عشان قبل ما اقعد اتنازع اكون متنازع في المسألة انا متصورة تصورة جيدة. فانت بتقوله ده كويس، بس ملوش علاقة بموضوعنا خالص. احنا دلوقتي الفرض ان عندي خطاب طالب لشيء طلبا جازما، فبقى عندي في إجاب قديم نفسي وعندي إجاب لفظي. خلاص، يبقى التكليف تم وانتهينا. فهل هذا الخطاب فيه طلب للشيء فقط، ولا يستلزم طلبا آخر للمقدمة؟ أدي الكلام. فعشان كده الشيخ لما ذكر القيدين قلنا قيد متعلق بالشيء وقيد متعلق بمقدمة ذلك الشيء. الشيخ علي عم يقول طب ليه ما نخليش القيد بتاع المقدوريه ده راجع الى الشيء؟ دي مساله بره مسالتنا خالص، او لسه هتيجي معانا. عايز يقول ان يكون نفس الشيء مقدورا، ان يكون نفس الشيء مقدورا، دي المساله المعروفه بمساله ايه؟ التكليف بما لا يطاق، ودي لسه هنجلها. فدي مش مسالتنا. لا، احنا مسالتنا انه خلاص التكليف وقع. النص التكليف وقع. اذا اشتمل كلام المصنفي على مسألة مقيدة بقيدين. القيد الأول اللي هو في قوله وجوب الشيء يوجب وجوب ما لا يتم إلا به، فاشترط أن يكون ذلك الواجب مطلقا، يبقى دي أول شرط. والشرط الثاني أن تكون المقدمة مقدورة. يبقى أحد الشرطين اللي هو الإطلاق ليرجع إلى الواجب، لأنه حال منه زي ما قلنا، أو على الاعراب اللي هو ان هو صفه المصدر محذوف، قلنا وجوبا مطلقا يعني عن ايه، عن توقف الوجوب على مقدمه الوجود، وقلنا ان المقال واحد على الاعرابين. تمام. فالمساله بتاعتنا ان هو اذا علمنا ان الواجب قد توقف على مقدمه، طبعا المقدمه دي يتصور انها تكون ايه، يا اما شرط يا اما سبب. تمام. فاذا توقف الواجب على مقدمه يعني كان توقف على شرط او على سبب، ثم علمنا من الشرع بان الشرع قد نص على كونه شرطا مثلا كما في الطهاره، او على كونه سببا كما في صيغه الاعتاق، او علم من العقل او العاده مثلا توقف الواجب على ذلك الشيء على سبيل السببيه او على سبيل الشرطيه، العقل حكم بان ده شرط او العاده حكمت، او العقل حكم بان هذا سبب او العاده حكمت، ثم جاء بعد ذلك دليل الواجب، فهل يكون دليل الواجب مفيدا لامرين، مفيدا لوجوب الواجب بدلاله المطابقه، ومفيدا لوجوب ذلك السبب او ذلك الشرط بدلالة الالتزام او لا؟ طبعا ده هتبقى فايدته ايه، يبقى فايدته ان احنا لو عندنا دليل بيدل على وجوب الشيء وقلنا ان هو يفيد ايضا وجوب المقدمة، هيبقى الاتي بالمقدمة يساب ثواب الواجب، بخلاف ما لو كان ايه عندي دليل تاني بيدل على مجرد الشرطية، يبقى دي شرط ماشي، لكن مسألة الثواب الواجب محتاجه دليل تاني. فلو احنا قلنا ان الدليل الذي دل على وجوب الشيء يفيد ايضا وجوب المقدمه، يبقى الاتي بالمقدمه في هذه الحاله عايز ثواب الواجب ولا لا، بس بنفس دليل الواجب. تمام. ايه؟ ليه؟ ما احنا بنقول هو عايز ثواب الواجب بنفس دليل الواجب. يعني ايه؟ سؤال واحد، حتى لو يعني ادلال في الافعال او التصنيف واحد، ولا يستلزم غير يعني لو الشرط ده عندي شرط عادي يا شيخ فارس او شرط عقلي. كلام الشرط؟ لا، هو مين قال ان كلامنا في الشرط؟ احنا كلامنا في مقدمه الواجب مطلقا، ولسه هيجي دلوقتي ان بعضهم قال فصل يعني. احنا دلوقتي كلامنا عن المقدمه مطلقة الشامله للسبب والشرط، والسبب بكل انواعه، السبب العقلي والعادي والشرعي، والشرط العقلي والشرعي والعادي. تمام. طيب، بس اذا كان يعني في الشرط، الشرط العقلي والعادي، استنى لما نوصل له. ما احنا قلنا ان هو واجبه مطلقا بالنسبه للمقدمه، ومقيده بالنسبه للمقدمه، فهي مطلقة بالنسبة للطهارة ومقيدة بالنسبة لدخول الوقت. مطلقة بالنسبة للطهارة ليه؟ لأن وجوب الصلاة لا، وجوب الصلاة لا يتوقف على ايه؟ لكن مقيدة بالنسبة لدخول الوقت ليه؟ لأن وجوب الصلاة متوقف على مقدمة الوجود اللي هي ايه؟ اللي يدخل الوقت. طيب، فالمسألة بتاعتنا إذا أنا عندي علم توقف الواجب على شرط أو على سبب، علم التوقف ده ممكن يكون هذا العلم حصل عن طريق الشرع، ممكن يكون حصل عن طريق العقل او عن طريق العاده، فعلم توقف الشيء على مقدمه سواء كان العلم عن طريق العقل او الشرع او العاده، ثم جاء دليل يطلب هذا الشيء على سبيل الايجاب، فهل دليل الواجب يكون مفيدا لوجوب الواجب فقط، ام انه يفيد امرا اخر، ألا وهو وجوب تلك المقدمة، حتى إن الآتي بتلك المقدمة يكون آتيا بواجب أيضا ويثاب ثواب الواجب. فإلى هذا ذهب الجمهور. في عندي أقوال تانية في المسألة، الشيخ لسه هيذكرها لنا. إنه هو قال لي قيل يجيب، رحمكم الله، قيل إنه هو يجيب السبب دون الشرط. وفي قول كمان إنه هو قال لي لا فيهما، يعني في السبب والشرط. وفي قول رابع ما ذكروش الشيخ، إنه هو مفيد لوجوب الشرط الشرعي دون ما سواه. الشيخ فارس مشي ليه؟ ما كان عمال دلوقتي عايزين كنا نجيب الحته دي نسمعها، ما قالهاش، ما سمعهاش، اللي هي بتاعه الشرط الشرعي. او ان هو يفيد وجوب الشرط الشرعي دون ما سواه. دي اربع مذاهب. المذهب اللي احنا ذكرناه اللي هو وجوب الشرط الشرعي دون ما سواه، هذا المذهب هو مذهب امام الحرمين ولم يذكره المصنف. ماشي، سمعت يا شيخ فارس؟ بعد انا في عندي قول رابع هو ما ذكروش الشيخ، وهو مذهب امام الحرمين. انا عندي ايه المذاهب الاربعه. مذهب الجمهور ان الدليل الواجب يفيد ايه امرين، وجوب الواجب ووجوب المقدمات اللي هي السبب والشرط. المذهب الثاني انه يوجب السبب دون الشرط. المذهب الثالث انه لا يفيد وجوب السبب ولا يفيد وجوب الشرط. المذهب الرابع وهو مذهب امام الحرمين انه يفيد وجوب الشرط الشرعي دون ما سواه. لا، امام الحرمين سابق طبعا، ما ذكروش، يعني وارد ان هو يهمل مذهبا من المذاهب. المذهب الرابع انه يجيب الشرط الشرعي دون ما سواه. ايه مذهب الجمهور؟ انه يجيب السبب والشرط. مع مذهب الجمهور انه يجيب السبب والشرط، السبب الشرعي والعقلي والعادي، وكذلك يجب الشرط الشرعي والعقلي. لو أهمل قولا ممكن يكون أهماله من وجهة نظره زي ما أنت بتقول للضعف، ده احتمال. واحتمال لأنه من وجهة نظره أيضا أنه هو نظر فدقق فوجده يقول لأحد الأقوال، ده احتمال برضه. واحتمال ما يعني ما لم يعلم به، كل دي برضه احتمال. أيوة، في حد يزول حاجة؟ اختلف من إمام إلى إمام. شوفوا مقدمة الوجوب دخلت في الكلام ما احنا دي هي مسألتنا. فازاي تكون هنا بنقول وجوب الشيء مطلقا وندخل فيها مقدمة الوجوب، ومقدمة الوجوب تجعل الشيء مقيد، فكيف مطلقا يعني مقدمة الشيء المقدمة الواجبة تجعل الشيء الواجب مقيد، وهنا بنقول مطلقا فكيف تدخل معاه؟ مش فاهم. وجوب الشيء مطلقا فبالاساس احنا دلوقتي المسألة دي مشهورة برضو باسم مقدمة الواجب. فمقدمة الواجب دي اما ان يكون الواجب يتوقف عليها من حيث الوجود فقط، او من حيث الوجوب، من باب اولى متوقف عليها من حيث الوجود ايضا. كويس. فاما قال لي مطلقا، احنا وضحنا بالاطلاق ان المقصود به ايه، ان لا يتوقف الوجوب على مقدمة الوجود. طب واذا توقف على مقدمة الوجود لا يكون مطلقا؟ يعني ايه يتوقف على مقدمة الوجود؟ الواجب على مقدمة الوجوب، إذن لا يكون الشيء مستقيم، يكون مقيدا بمقدمة. ما هو احنا قلنا لو هو المقصود بالتقييد والإطلاق ان هو ألا يتوقف الوجوب على مقدمة الوجوب، ده مطلق. وإذا توقف مقدمة الوجوب على مقدمة على توقف قصدي وجوب الشيء على مقدمة الوجود، يبقى ده مقيد. عايز تخرج ايه بس قولي؟ نخرج مثلا صورة وجوب الصلاة، يعني اذا زالت الشمس هذه مقدمة، بها وجبت الصلاة، لا يكون لا تدخل هذه المقدمة. طب ما احنا من أول الكلام إن العين دي خارجة معانا، دي خارجة أصلا مش معانا، مش معانا في هذا الكلام. لا ما احنا من بداية الكلام واحنا قلنا كده، وقلنا لأنها مطلقة بالنسبة لإيه؟ مطلقة بالنسبة لدخول الشمس، مش احنا قلنا المثال كده، قلنا أنها مطلقة بالنسبة لدخول الشمس، مقيدة بالنسبة للطهارة، وقفل المراحل يعني. من حرف ايه؟ طيب شغالة خفيف حتى أقل حاجة. ها؟ طب ليه بس الحر عمال يخش الظهر داخل. نعم. طب ليه تتكلم على الشرط ده مش مقدمة وجوب؟ مقدمة وجوب. ليه دخل ايه؟ دخل ايه؟ قيل يوجب السبب. ده مذهب تاني. ايه ده ايه المذهب الثاني؟ طب ما لسه ما احنا بس بنستعرض المذاهب يعني. احنا عندنا الجمهور قالوا ان الامر بالشيء يوجب ايه؟ يوجب مقدماته، الاسباب والشروط، سواء كانت شرعية ام عقلية ام عادية. المذهب الثاني انه يوجب السبب دون الشرط، تمام؟ المذهب الثالث انه لا يوجب لا السبب ولا يوجب الشرط. المذهب الرابع اللي هو مذهب امام الحرمين انه يوجب الشرط الشرعي فقط دون ما سواه. خلاص كده؟ طيب، يبقى على مذهب الجمهور عندي دليل الواجب دل على وجوب الواجب دلالة مطابقية، ودل على وجوب المقدمات دلالة التزامية، لأنه قال لي يوجب قلنا يعني يقتضي أو يستلزم، وقلنا إن في قيل إنه دل على المقدمة دلالة تضمنية، وقلنا إن القول ده ضعيف، لكن الصحيح أن الدلالة إيه؟ التزامية. يعني ايه ده دلالة تضمنية؟ يعني معنى كده ان الصيغة من حيث الاصل تدل على الشيء على الشيئين بنفس الصيغة، تدل على وجوب الشيء وتدل على مقدمته بالاصل. ادي معنى التضمنية. زي ما اقول ايه؟ زي ما اقول انسان فانه يدل على الحيوانية والناطقية معا دلالة مطابقية، ويدل على الحيوانية فقط دلالة تضمنية. فهل الإيجاب فعلا يدل إيجاب الشيء يدل دلالة تضمنية على المقدمات؟ لا، لأنه هو ليس جزءا من إيه؟ من الماهية، ولكنه إيه؟ ليس جزءا من ماهية الواجب، خارج. فطالما خارج يبقى إذا فهمنا من النص وجوبه يبقى ده بدلالة الالتزام، تمام؟ فأنا عندي المقدمة ليست جزءا من إيه؟ من ماهية الواجب، وإن كان الأمر بالواجب يستلزمها. الدلالة التضمنية تكون للأعم بالتخصص، يعني الإنسان يندرج في الحيوان بالتضمن، كذلك الحيوان يندرج في الإنسان بالتضمن. يعني الإنسان يشمل الأعم. لا مش عايزين لخبطه دلوقتي. الانسان تعريفه ايه؟ دي حقيقته. يبقى انا الحيوانيه دي جزء من الانسانيه، فلما اجي اقول ان لفظ الانسان دل على ايه؟ دل على حيوان ناطق، اللي هو التعريف بتاعه بدلاله المطابقه، وكل جزء من اجزاء التعريف يدل عليه ايه؟ الانسان بالتضمن. انت بقى ما بتيجي بتعرف الحيوان بتعرفه ان هو الانسان، خلاص يبقى هيدل على ايه؟ على هذه على مجموعه زي الاجزاء بدلاله طبقه، وهيدل على حي وعلى وعلى وعلى بدلاله تضمن. هو فرد من افراده ومندرج تحتيه، ملوش احد الاخر. هو هيدل هيدل بالتضمن على أجزاء التعريف اللي هو حي ومتحرك وبالإرادة، لكن هذا المعرف له أفراد، منها إيه؟ منها زي دلالة إنسان على زيد، زيد أحد أفراده. فزيد احد افراده يعني زيد فيه الانسانيه زائد الايه زائد ايه مشخص. ايوه زائد مشخص. تمام. طيب بمعنى كده على مذهب الجمهور ان الامر بالمشروط اوجب الايه المشروط قصدا والشرط تبعا، وان الامر بالمسبب اوجب ايه المسبب قصدا واوجب السبب تبعا. يبقى الرابعة، المسألة الرابعة اللي هي المسألة المشهورة باسم مقدمة الواجب أو باسم المقدور، وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا. وجوب الشيء، الوجوب الأولى قلنا معناها الإيجاب، والإيجاب هنا يحتمل أن يكون الإجابة النفسي ويحتمل أن يكون الإجابة اللفظي. أما الوجوب اللي هي الأخيرة في قوله وجوب ما لا يتم إلا به، فده إيه المقصود به الإجاب النفسي لا غير. طيب ويوجب اللي في النص قلنا معناها يقتضي أو يستلزم. وجوب الشيء مطلقا قلنا مطلقا يعني نعربها حال من الشيء أو نعربها صفة المصدر محذوف، والتقدير وجوب الشيء وجوبا مطلقة، وعلى إعراب أنها حال يعني حالة كونية مطلقا أي غير متوقف وجوبه على مقدمة وجوده، وعلى الثاني وجوب الشيء وجوبا مطلقا أي مطلقا عن القيد يعني لم يقيد لمقدمة الوجود، فالمآل واحد لم يقيد الوجوب بمقدمة الوجود. خلاص، لان كلامنا عن الوجوب مش عن الوجود، عشان بس ايه ممكن تعمل تقرا ذهنك تاني يروح للوجود. احنا نقول وجوب الشيء مش وجود الشيء، نقول وجوب الشيء وليس وجود الشيء. خلاص، يبقى كلامنا عن الوجوب. اذا كان الوجوب غير متوقف على مقدمه الوجود فهذا هو ايه الواجب المطلق بالنسبة لإيه؟ لتلك المقدمة. وقلنا أن دي مسألة نسبية، أنه أن الواجب قد يكون مطلقا بالنسبة لمقدمة ومقيدا بالنسبة لأخرى. يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا. يبقى الكلام ده إيه عشان أقدر أقول أن الأمر بالشيء أمر به وبمقدماته، هذا يتوقف على شرطين أو يتوقف على أمرين أو على قيدين. إيه هما؟ شرط يرجع إلى الواجب وشرط يرجع إلى المقدمة. كده الكلام واضح بقى؟ طيب، شرط يرجع إلى الواجب أن يكون الواجب مطلقا. يعني إيه مطلقا؟ يعني لا يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده. خلاص؟ فإذا أنا نظرت وجدت أن الوجوب متوقف على مقدمة الوجود، يبقى قولا واحدا ايه الامر بالشيء ليس امرا بتلك المقدمة. واذا وجدت ونظرت فوجدت ان الوجوب قد توقف على مقدمة الوجود ففيه الخلاف. هو دي بقى اللي فيها الخلاف. فعلى مذهب الجمهور هيبقى ايه الامر بالشيء امر به وبمقدمته، ده في حالة ان يكون الايه الوجوب غير متوقف على مقدمة الوجود. تمام، ده الشرط الأول. شرط آخر يرجع إلى المقدمة، وهي أن تكون المقدمة مقدورة للمكلف. خلاص، قيل يجيب السبب دون الشرط، أدي مذهب ثاني. وقيل لا فيهما، أدي مذهب ثالث. وقلنا هناك مذهب رابع وهو مذهب إمام الحرمين ولم يذكره المصنف، أن دليل الواجب يفيد وجوب الشرط الشرعي دون ما سواه. إذن معنا المذاهب أربعة. خلاص، طيب على مذهب الجمهور أنه يوجب المقدمة، يوجبها بدليل بطريق إيه؟ الالتزام ولا المطابقية ولا التضمن؟ طريق الالتزام. خلاص، لنا أن التكليف بالمشروط، دي بقى أدلة الإيه؟ الجمهور استدلوا بإيه؟ أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال. طيب احنا هنبقى نوضح الكلام ده من اول مع الشيخ الاسنوي بس سريعا كده، ان كيف دل الدليل على الشرط؟ طبعا عرفنا انه شرط، عرفنا انه شرط من قلنا من قبل الشرع او العقل او العاده، بس احنا بنقول ليه بقى دلوقتي ان هو نفس الدليل دل على ايجاب الشرط؟ لان هو من المحال ان يكون قد كلفك الشرع بايه؟ بالمشروط دون الشرط، مع ومع كون الشرط شرطا. فاذا كان ده محال تعين ان يكون الامر بالمشروط امرا بايه؟ بالشرط. قيل لو ده رد اخواننا علينا، يختص بوقت وجود الشرط. طب ما يمكن يكون ايه مخص بس بوقت اذا وجد الشرط، يبقى الايه؟ يبقى يتوجه لايجابه ويكون المشروط واجب. يعني هو بيرد عليا يقول له لا ده ما امرني بالصلاه وانا عارف ان الطهاره شرط، يبقى الامر بالصلاه امر بايه؟ بالشرط. ليه؟ بوجوب، لان استحاله ان انا اكون مطالب بايجاد المشروط والشرط مش موجود. يعني دلوقتي لو الشرط الشرع طلب مني ان انا اوجد الصلاه، ونفس الدليل ده ما كانش مستلزم لوجوب الشرط، يبقى ده هيكون مستحيل ان انا اوجد الصلاه. وجد دليل اخر. ايه؟ وجد دليل اخر. لا احنا قلنا ان عرفنا انه دل الدليل على انه شرط مش على وجوبه. لا دل الدليل على انه شرط مش على وجوبه. انا بقول لك انت ممكن تعرف بدلاله العقل او العاده انه ايه؟ انه شرط او سبب. فهل العقل بيوجب او العاده بتوجب؟ زي ما انا دلوقتي قلت لك ائتني بكذا من فوق السطح. العادة قاضية انك لازم تطلع ايه؟ السلم. كويس؟ فده ده ده مع ده معروف من قبل العادة مثلا، مش كده؟ فانت علمت، لكن هل العادة بتوجب عليك انك تطلع كده؟ افرض عرفت تحصل فوق السطح ده بأي طريقة، كنت مثلا من اهل الخطوة ونطيت، واخد بالك، او واحد كان قدرا فوق على مالك، اي انت كده عملت المطلوب. فدل الدليل على انه شرط، فهل دليل الواجب هيدل على وجوب ذلك الشرط؟ كويس. فاحنا بنقول ان ايه؟ بيدل ليه؟ لان من المحال ان انا اوجد المشروط في حال عدم وجود الشرط، لأن المشروط مستحيل يوجد بدون شرطه، مش كده؟ ما وإلا لا يكون شرطا، والفرض أنه شرط، يبقى إيه؟ هذا خلف، تمام؟ فهو رد قال لي طب ما يمكن الإيه؟ ما يمكن يكون هذا الأمر خاص بوقت وجود الشرط، يعني إذا وجد الشرط يبقى أعمل إيه؟ أعمل مشروط، يكون الدليل الأمر متوجه لك بالإتيان بالمشروط في حال وجود الشرط. وفي حال عدم وجوده لا. فقلنا خلاف الظاهر. خلاف الظاهر ايه؟ لان الظاهر ان المشروط مطلوب مطلقا ولم يقيد بوقت دون وقت. لما جه قال لي صلي، ما لم يقيد الصلاه بايه؟ بوقت بحال وجود الطهاره، بل هو امر بالصلاه امرا مطلقا. وطالما امر بها امرا مطلقا يبقى يتعين الاتيان بايه؟ بالطهاره، بنفس دليل الايه؟ بنفس دليل الواجب. كويس. طيب قيل إيجاب المقدمة أيضا كذلك. قلنا لا، فإن اللفظ لم يدفع. طيب أقول، ده كلام الشيخ الإسنوي، الأمر بالشيء هل يكون أمرا بما لا يتم ذلك الشيء إلا به؟ اصبر بقى هنجي لها. بس كله ده كلام البيضاوي، ما تقلقوش، يعني احنا ما نرى الاسناوي الامور تتضح ونرجع نجيب البيضاوي مره اخرى. ده كويس ان احنا ايه، ان انتوا يعني ماشيين معانا في المتن مباشره، المتن نفسه صعب. فانتم ماشيين في المتن مباشره، ده حاجه كويسه، لكن اقرا كلام الشيخ الاسنوي يتضح كلها. اقول الامر بالشيء هل يكون امرا بما لا يتم ذلك الشيء الا به وهو المسمى بالمقدمه ام لا يكون امرا به؟ حكى المصنف فيه ثلاثه مذاهب، خلاص، اصحها عند الامام اللي هو الرازي واتباعه وكذلك الامدي، انه يجب مطلقا سواء كان سببا يبقى يجب مطلقا يبقى المقدمه واجبه باطلاق، يبقى المقدمه دي تشمل السبب وتشمل ايه الشرط، وتشمل السبب الشرعي والعقلي والعادي، والشرط يشمل ايه الشرعي العقلي والشرعي والعادي، بس السبب او الشرط، والسبب ممكن يكون سبب عقلي او عادي او شرعي، والشرط ممكن يكون ايه عقلي او شرعي او عادي، تمام. طيب، وكذلك الامدي انه يجب مطلقا سواء كان سببا وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ده تعريف السبب اخذناه قبل كده، تعريف السبب، تمام، أو شرطا وهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وسواء كان السبب شرعيا كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب، تمام، يعني إنها لا احنا لان احنا كلامنا في اساسا في الواجب. طيب، يعني ايه سبب شرعي؟ يعني ايه كلمه سبب شرعي؟ باعتبار الشارع، يعني ان الذي جعله سببا هو الشرع، والا هو لو لم يجعله الشرع سببا لما كان سببا، يعني لا مدخل للعقل ولا للعاده فيه. لا، اللي جعل الصيغه سببا للعتق ايه هو الشرع، العقل لم يوجب هذا، ولا العاده، يعني ان العقل لو خلي بينه وبين هذا الشيء لم يحكم بسببيته. من الصيغه سبب للعتق ده باعتبار الشرع، لكن العقل ملوش مدخليه في هذا. العقل مثلا حكم بان الكل اكبر من الجزء، ده مش متوقف على الشرع، تمام، لكن العقل لو خلي بينه وبين نفسه لما حكم بان دخول الوقت سبب مثلا لوجوب الصلاه، العقل ليس له مدخليه ولا العاده. فادي معنى انه ايه، ان السبب شرعي اي باعتبار الشرع، فلا مدخل للعقل ولا للعاده فيه، فان كون الصيغه سببا لهذا العتق بمعنى أنه يلزم من وجودها وجوده، ده أمر شرعي. وكذلك كون الطهارة مثلا شرطا للصلاة لا يلزم من عدمها العدم، لا مدخل للعقل فيه ولا مدخل للعادة أيضا، تمام. إيه؟ لا، أنا بقول وكذلك كون الطهارة شرطا، فمين اللي جعل الطهارة شرط؟ هو الشرع. هل العقل يحكم بذلك أو العادة؟ لا. طيب، وسواء كان السبب شرعيا كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب، أو عقليا كالنظر المحصل للعلم الواجب. يعني دلوقتي لو الشرع أمرك بمعرفة أمر ما، فهذه المعرفة متوقفة على النظر ولا لا؟ فإذا أمرني بالمعرفة يبقى هذا الامر ايضا يستلزم الامر بالنظر ولا لا؟ النظر ده مقدمه من مقدمات الواجب؟ ايوه. طيب، هو مقدمه باعتبار الشرع ولا باعتبار العقل؟ العقل بيقول لا، عشان اعرف لازم انظر. ازاي؟ لا، النظر يا مولانا، تعريف النظر ايه؟ ايه التأمل في الشيء؟ انا عايز تعريفه اللي احنا عملناه 100 مرة. لا ده الفكر، لكن النظر هو الفكر المؤدي الى علم او غلبة ظن او ظن. النظر هو الفكر المؤدي الى علم او ظن. طب والفكر اللي هو ايه؟ حركة النفس في المعقولات. طيب ومال حركة النفس في المحسوسات تسمى ايه؟ تخيل او تخيل. ماشي تخيل. الفكر هو الفكر المؤدي الى علم او ظن. نعم سيدي. طيب لان بس احنا المسألة بتاعتنا ايه؟ الواجب. فعشان كده عقيدة بالواجب لان كلامنا في الواجب، وكل المسائل السبعة اساسا في احكام الواجب، ده سبب التقييد. طيب هو ده يا شيخ فارس يعني ده موضوعنا ولا ده مجرد مثال؟ لا هو ما بيقولش النظر كده، هو راجل يجيب مثال. مثال ايه؟ مثال يعني بيتفق عليه، مش هقول لك كل العقلاء، معظم العقلاء، ان النظر ان المحصل للعلم الواجب مقدمه للعلم الواجب. كويس. فالمثال ده الغرض منه ايضاح معنى السبب العقلي، مش المناقشة في نفس المثال يعني. تمام. ثم احنا ممكن ندعي او نقول ان العلم الحاصل عن التقليد ليس علما، مش ندعي، ده هو بالتعريف. بالتعريف الادراك الحاصل عن تقليد ليس علما، انما يقال له تقليد او اعتقاد، لان العلم لازم يكون مطابقا للواقع عن دليل. صح. لازم يكون ادراك جازم مطابق للواقع عن دليل، ده يسمى علما. طب اذا حصل ادراك جازم مطابق للواقع لا عن دليل، ده تقليد. لا ما ده ليس دليلا. لا هو عنده لا لا هو عنده دليل اجمالي ان هذا، احنا قلنا قبل كده هذا افتاني به المفتي وما افتاني به المفتي فهو حكم الله في حقي، اذا هذا هو حكم الله في حقي. بس مش ده الكلام، ان كلامنا ان هو الدليل المطابق للواقع، الادراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، دليل المساله. يبقى العلم الواجب يا عم الشيخ فارس لا يتاتى الا بالنظر المحصل، ولا يمكن يتاتى بالتقليد لانه ليس علما. ما احنا شرحنا قبل كده الفرق بين التقليد والاعتقاد والعلم وغلبة الظن والظن والجهل والجهل البصير والجهل المركب والشك والوهم. قعدنا شرحنا الكلام ده كله. على فكرة في كتاب مفيد جدا في مسألة الاصطلاحات اللي جبتوها منكم كل شوية دي، اسمه لقطة العجلان بتاع الشيخ الزركشي، عارفينه؟ كتاب ممتاز يعني، بيتباع في الحلبي وصغير، فيه كل التعريفات دي. لا لقطة العجلان. لا كتاب ممتاز. الشيخ الزركشي كان حقق اللقطة. والله انت عارف انا راجل قديم شوية، اللي عندي نسخة الحلبة. طيب حققه فين يا مولانا؟ طب كويس. الشيخ محمد المختار الشنقيطي. لا ممتاز. طب فين ده؟ لازم نجيب تحقيقه. أصلاً اللي عندي كتب الحلبي يعني. فالشيخ بيقول حققه الشيخ محمد مختار. محمد مختار رجل عالم جليل يعني. مكتبة العلوم والحكم. طيب كويس جدا. هذا جميل يا شيخ. ده كتاب ممتاز لغة العجلان. كتاب رائع. الشيخ الزركشي يعني كان عنده صبر على تقييد هذه الفوائد يعني. شوف البحر المحيط، التشنيف، المسامع. جزاكم الله خير يا سيدي. طيب، كالنظر المحصل للعلم الواجب او عاديا كحز الرقبة بالنسبة الى القتل الواجب. شوفوا عمال يقيده كله بالواجب يا شيخ طلحة. كحز الرقبة بالنسبة الى القتل الواجب. كويس. فمين اللي حكم بأن حز الرقبة يعني لا مش واجبة، إن هو سبب أو مقدمة للقتل الواجب؟ هل الشرع حكم بذلك؟ ما عندناش نص شرعي. هل العقل يحكم بذلك؟ لا، العقل ما يحكمش برضه. يعني خد بالك، احنا نقصد بالعقل عشان دي بتختلط مع ناس كده، العقل اللي مش مستند لشيء. يعني تخيل كده عقل كده مجرد، واحد اتخلق دلوقتي بعقل كامل بس ما عندوش ايه، ما عندوش تلك المعلومات او الباك جراوند ده. يعني ايه؟ انت دلوقتي تخيل انت اتخلقت الان بعقلك كاملا، ما عندكش اي خلفيه، فاول مره تشاهد النار، هل عقلك هيحكم بانها محرقه او غير محرقه؟ يبقى الحكم هنا ايه؟ العاده. ايه المقصود بالعاده؟ التجربه والتكرار. كويس. عشان كده ده بمعنى بعض الناس بتتلخبط لما نيجي نقول لهم يا جماعه ده المعجزه، ده امر، المعجزه دي امر خارق للعاده وليس امر خارق للايه، للعقل. فيقول لي خارق للعاده زي ايه؟ اقول له مثلا زي مثلا كان يحمل انسان جبلا، فالعاده اللي بتحيل ذلك وليس العقل اللي ازاي. لا، العقل بيحيل، فهنا مختلط عليه الامر. ده هنا العقل المستند، هو العقل بيحكم ده في النهايه، بس العقل ده مستند لايه؟ للعاده، وهيحكم بواسطه العاده. لكن احنا كلامنا دلوقتي العقل الذي لا يستند الى شيء، اول ما هي كده اتخلقت كده بعقل مكتمل، اتولدت كده. كويس. فقال لك ده انت ممكن تشيل جبل، هتقول اه ولا هتقول لا؟ ولا جوابك لا ادري؟ العقل اللي مش مستند لشيء خالص، ما عندوش اي خلفيه، اول مره تشوف، بلاش دلوقتي، اول مره تشوف عشب. طب العشب ده سام ولا غير سام؟ ها؟ لا، ما يبقى العاده اللي تحكم. العقل هيقول هيجوز ان يكون ساما او غير السام، بيقول لك ممكن بالنسبه له 50% و50%، صح كده؟ فكذا. بس انت عشان متعود ان النار محرقه، لكن بيقول لك العقل اللي هو لا يستند الى شيء يجوز ان تكون محرقه او ان تكون غير محرقه. تمام. فكذلك حز الرقبه بالنسبه الى القتل الواجب، ممكن يحصل الحز من وجهه نظر العقل ولا يحصل ازهاق للروح او زهوق للروح، ممكن يحصل، مش كده؟ العقل يقول 50% و50%. حتى لو قطع الرقبه اه ممكن الروح تطلع ولا ما تطلعش؟ العقل بيقول ايه؟ العقل، مش العاده. العقل ملوش دعوه بالكلام ده خالص. هي يا شيخ عبد الرحمن، انا بقول لك ده نزل ال حز الرقبه، نزله منزله انك اول مره تشوف عشب غريب، هتحكم بايه؟ مش هتحكم غير لما تجرب. فبقى كذلك قدامك الراجل ده ايه، حصل الحز، قبل ما نحز قلنا لك هتطلع روح ولا لا؟ يعني ممكن وممكن، ما نعرفش. يعني هاب ان كان ان الروح دي كانت بتطلع عن طريق قطع الاصبع مثلا، او ربنا خلق اقواما اخرين لو ما تقطع صباعه السبابه على وجه التحديد روحه تطلع، لو قطعت اي حاجه تانية يبقى كان ايه، كانك بترت عضو منه، ما تطير رقبته كانك بترت عضو ثاني منه. فممكن العقل يقول لك ايه، او لا، واخد بالك؟ اللي تطلع له رقبة تانية تنبت، صح؟ العقل ما يقدرش يحكم، اللي حكم بده العادة. تمام. وعندها لازم تجربة وتكرار. ده العقل يقول لك طب ما يمكن حصلت مرة، انا مش عرفني لما اقطع رقبة التاني ان اروح تطلع، انا لازم اجرب لي في ايه، في حزبة 10,000 واحد ولا بتاع، عشان ما اقدر احكم ان فعلا العادة قاضية بذلك. ويكون 10,000 من اماكن متفرقة، يعني شوية من افريقيا وشوية من اسيا. تمام. انت جاي متاخر وبتسال كمان. قول. بيحكم في القضايا العقلية، زي مثلا الواحد نصف الاثنين، ان الكل اكبر من الجزء، الناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، دي قضايا لا العقل مش مستند فيها لشيء. قتل واجب بلاش بلاش دي اي صوره من الصور. ما حصلش العفو يا سيدي، بلاش يبقى القتل ولا لا. احنا قلنا المناقشه في المثال المناقشه في المثال ليست من شيم الرجال. احنا قلنا يكفي، ما كذا مره قلناها عشان ما تقعدش تضيع وقتك في التمثيل، يكفي ان يكون المثال صحيحا ولو على مذهب من المذاهب، او يكفي ان يكون المثال صحيحا ولو في صوره من الصور، لان الغرض من المثال توضيح القاعده. يعني انا ما اجيب لك مثال على قاعده والفرع ده عند الشافعيه، تيجي تقول لي بس الراجح ده رجحوا لنا في كليه الشريعه في الفقه المقارن بخلاف ذلك، اقول لك ماشي، بس ده هذا المثال على على مذهب الشافعيه وكاف في ايضاح المساله، لكن مش غرضنا ان احنا ايه نناقش المساله المعينه اللي في المثال دي. ماشي يا عم الشيخ عبد الرحمن. طيب، وسواء كان الشرط ايضا شرعيا كالوضوء مثلا او عقليا، وهو الذي يكون لازما للمأمور به عقلا كترك الضاد المأمور به. يعني ايه كترك الضاد المأمور به؟ يعني لما الشرع قال لي صلي قائما خلاص، العقل بقى بيقول ايه؟ ان لازم اترك الايه، اترك الاضداد، ان انا اترك، ان انا لما قال لي صلي قائما العقل قال لي يعني لا تصلي قاعدا، لان انا ما اقدرش اتلبس بالقيام حال القعود، لان القيام والقعود ضدان ولا مش ضدان؟ ضدان، دول يجتمعان لا يجتمعان، القيام والقعود ضدان مش كده ولا نقيضان؟ ضدان، ضدان ولا نقيضان؟ ها؟ ضدان. نعم. ضدان، نعم. نعم. لا، وبعدين هو دايما احنا نقيض الشيء نفيه. يعني بقول لك نقيض القيام عدم القيام. كويس؟ والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. لكن الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. زي مثلا السواد والبياض. دول ضدان. فدول لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، لان يكون المحل خالي، ممكن ان يكون مثلا ايه احمر او اصفر، مثلا احمر او اصفر. تمام. لكن انا لو يعني مثلا بحثت، دي بقى قلناها قبل كده، لو بحثت مثلا، لان نقيض الشيء هو نفيه او عدمه، لو بحثت لو بحثت في هذا الضد فلم أجد ضدا آخر، فده بيسموه في قوة النقيض، لكنه ليس نقيضا ضد، لكنه في قوة النقيض. تمام. طيب، قال لي كترك الضاد المأمور به، قال لي زي القيام مثلا المأمور به في الصلاة، فإن ترك القعود إيه؟ شرط له، مش ترك القعود شرط من شروط القيام في الصلاة، بس الشرط ده من قبل إيه؟ قبل العقل. شرط له ليه؟ لأنه يلزم من عدمه عدم القيام، فإن عدم ترك القعود هو القعود، فيلزم منه إيه؟ عدم القيام، ولكن لا يلزم من وجوده وجود القيام، يبقى ده شرط عرضه، ولا يلزم من وجوده وجود القيام ولا عدمه، فده معنى الشرط. نعم. لا، هو عدم تعريف الشرط ايه؟ اللي هو يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. دلوقتي عندنا احنا قلنا ايه؟ ان ترك القعود شرط. ترك القعود شرط. عدم ترك القعود اللي هو القعود نفسه، لا يلزم منه عدم القيام ولا لا؟ طيب، ووجود الشرط اللي هو ترك القعود، لا يلزم من وجوده ايه؟ وجود القيام ولا عدم القيام. خلاص. طيب احنا بس عايزين نعلق على عبارة الشيخ اللي بيقول لي لما مثل بقى هنا هنا المناقشة في المسألة المهمة. قال لي كترك أضداد المأمور به. الحقيقة ان ده يعني ان ممكن يكون ترك الضد شرطا، ده كلام ظاهر في ترك ضد واحد من أضداد المأمور، لكن ترك جميع الأضداد واخد بال حضرتك ده مش شرط بقى. فترك جميع الأضداد مش هيكون شرط كهذه الحالة، هيكون سبب. تمام، سبب عقلي لا شرط، لأنه يلزم من ترك جميع الأضداد، يلزم من ترك جميع الأضداد حصول ذلك الشيء، لأنه يلزم من ترك جميع الأضداد حصوله، وإلا لارتفع النقيضان. إذن فقول الشارح كترك أضداد المأمور به، المراد منه أن ترك كل ضد منها شرط لا ترك الكل. ودلوقتي مثل وقال لي، قال لي إيه؟ قال لي الشرط العقلي مش كده؟ قال لي زي ترك أضداد المأمور به. لا، هو مقصوده بترك الأضداد يعني ترك إيه؟ كل ضد منها، مش ترك جميع الأضداد، لأن جميع الأضداد تعتبر نقيض للشيء مش كده؟ ما هو القيام قلنا نقيض عدم القيام. طب عدم القيام ده يشمل إيه؟ القعود والاضطجاع والمش تمام؟ كل الأضداد دي في النهاية تمثل نقيض الشيء، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا أصد بترك الأضداد يعني ترك جميع الكل، أيوة لو قصد به ترك الكل، يبقى ده سبب مش شرط، لأن في الحالة دي هيلزم من وجوده الوجود، اللي هو تعريف السبب اللي عرفناه في الأول، قلنا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فهو دلوقتي لو لو لو لو ترك النقيض فهو لانه عندنا دلوقتي هو ده السبب حقيقته، اللي هو اللي هو ترك ترك القيام وترك ترك قصد القعود وترك الاضطجاع فترك جميع الاضداد مستلزم لحصول القيام، يعني لان هو ترك جميع الاضداد اللي هو ايه؟ عدم القيام. فلو كان تاركا لعدم القيام يبقى نطير الترك مع عدم، يبقى حصل القيام. ولو كان مواقعا لعدم القيام يبقى القيام ارتفع، صح؟ يبقى ترك الاضداد في هذه الحاله لو يقصد ترك الكل يبقى ده سبب، لانه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ترك كل ضد ماشي، وترك واحد الاثنين صحيح، لكن ترك الكل لا. ترك الكل هيبقى ده سبب وليس شرط، صح؟ لأن كل الأضداد هي تمثل النقيض على طول. النقيض سبب. ما هو دلوقتي اللي هو عدم القيام، احنا قلنا دلوقتي ان هو يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود. فهو عشان يكون قائم لازم يكون تارك لإيه؟ تارك لكل الأضداد لو عدم القيام. فلو ترك عدم القيام، عدم القيام اهو، لو هو فالمطلوب ايه؟ ترك النقيض. فترك النقيض ده سبب، ترك عدم القيام يبقى ده معناه ايه؟ القيام، ترك عدم القيام معناها القيام. يبقى دي اهو كان لازمه من وجود او من حصول. ترك عدم القيام لازمه منه ايه؟ لازم منه القيام، ولازم من عدم ترك عدم القيام لازم منه ايه؟ لازم منه عدم القيام. هو عدم ترك عدم القيام، العدم تروح مع العدم يفضل لك اللي هو ترك القيام، يعني عدم القيام. يبقى لازم هو من الوجود الوجود ومن العدم العدم. احنا قلنا بقى ان هو لما مثل بترك أضداد المأمور نقول ايه؟ ان لو هو قصد به ترك الكل يبقى ده ليس مثالا للايه؟ ليس مثالا للشرط العقلي وإنما هو مثال للسبب العقلي، لأن جميع الأضداد هي النقيض. ولو قصد بترك الأضداد يعني ترك واحد من الأضداد فهذا إيه؟ شرط عقلي. زي مثلا قلنا القعود، قلنا ترك القعود فعلا شرط عقلي. ليه؟ لأنه يلزم من عدمه عدم القيام، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فيلزم من عدم ترك القعود يلزم منه إيه؟ يلزم منه القعود اللي هو عدم القيام، يبقى يلزم منه العدم. لكن هل يلزم من وجوده وجود وجود يعني هل يلزم من هل يلزم من ترك القعود القيام او عدم القيام؟ واضح. يا ريت لو انت بتذاكر تكتب ودايما ايه عشان ما تلخبطش نفسك تحط الايه شرط بين قوسين عشان تفهم الكلام. خلاص يعني في دلوقتي عندنا الشرط اللي هو ترك القعود، فممكن واحد يلتبس في ذهنه يقول لك ده هو القعود. لا، حط ترك القعود كده بين قوسين اعمله شرط، حط قبليه عدم او وجود، زي ما احنا كده عملنا في ايه في مساله النقيض ده اللي هو ايه قلنا عدم القيام ده هو نقيض ايه نقيض القيام. فعدم القيام ده اللي هو عباره عن كل الاضداد. فلما احط انا عدم القيام بين قوسين واقول دلوقتي وجود عدم القيام لا مش عدم القيام كمان عايزين ترك عدم القيام، هو ده السبب اللي هو ترك عدم القيام. فحط بين قوسين ترك عدم القيام هو ده السبب. خلاص. وبعدين احط بقى قبليه مره وجود ومره اي عدم، وجود وبين قوسين اهو ترك عدم القيام. فهل وجود ترك عدم القيام يلزم منه ايه؟ يلزم منه القيام، لان الترك تطير مع عدم يفضل القيام. خلاص. الرياضه مقصره بس اسهل اسهل في التصوير يعني. لا بس في الصوره بتاعتنا دي التصوير عن طريق الرياضه اسهل يعني. طيب وعندي بعد كده عدم وبين قوسين ترك عدم القيام، يبقى انا عندي عدم وترك وعدم، طير عدم مع عدم يفضل لي ترك القيام، يبقى يديني ايه ترك القيام، يبقى يلزم من العدم العدم ومن الوجود الوجود. يبقى كده مجموع الاضداد ترك الاضداد كلها سبب، لكن ترك ضد واحد شرط عقلي والتاني سبب عقلي. كله فاهم؟ الحمد لله. عشان مثلنا بترك القعود لان بيتحقق فيه تعريف الشرط انه يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود الايه القيام ولا عدم. مش قلنا المثال بتاع القيام مثلا في الصلاه يبقى شرطه ايه مثلا او احد شروطه العقليه عدم القعود. خلاص. فعدمه اللي هو عدم ترك القعود اللي هو القعود ده يلزم منه عدم القيام، يبقى دي لازمه من عدمه العدم. طيب ووجود ترك القعود لا يلزم منه وجود القيام ولا عدمه، وده هو ده معنى الشرط ولا لا؟ طيب وهو الذي يكون لازما المأمور به عقلا كترك أضداد المأمور به. احنا علقنا هنا قلنا ايه يعني كترك واحد او كترك كل ضد من أضداد المأمور به، ده عشان يبقى شرط. لكن لو قصد بترك الأضداد يعني ترك كل الأضداد فهذا سبب عقلي وليس شرطا عقليا. طيب او عاديا اللي هو ايه الشرط او شرط عادي اي لا ينفك عنه عادة، كغسل جزء من الرأس في الوضوء. العادة قضية بكده انك لازم هتلاقي ايه غسلت جزء من الرأس في الوضوء. وجبت العادة مش العادة ما تقدرش تعمل اللي كده ايه؟ لا ما فيش نص، بس مش هيتأتى المسح الا بغسل جزء من الرأس. ايه هو غسل زي مثلا لو دلوقتي الشرع مثلا امرك انك تغسل لحد المرفق مثلا، كويس، فممكن العاده القاضيه انك ما تعرفش تجيب المرفق بالظبط غير لما تروح مزود لك ايه قيمه ملي كده ولا 2 ملي، صح؟ فده هنا العاده قاضيه بذلك، ولا تعرف انت تجيب بالظبط من الحد للحد. أو تغسل عن طريق جهاز يعني. لا ما هو لا هو مش ايوه بس هو مش هيتأتى الا كده عادة، المسح مش هيتأتى عادة الا بغسل جزء من الرأس. مش تحط دماغك يعني في الدش ولا؟ طيب ايه المقدار الواجب؟ طيب لا، وحتى في المسح اللي بيقوله، حتى في المسح اللي بيقوله ايوه حتى في المسح ايوه حتى في المسح اللي بيقوله ممكن لو كان المقدار مثلا بعض الراس مش هيتاتى لمسح البعض ده الا ببعض اخر، والمذاهب مختلفه. لكن على الاوجب مثلا بعض الراس زي الربع مثلا فمش هيتاتى الا بمسح جزء منه. هو صح الشيخ امين نبهنا كويس، انا ذهني كان رايح معاكم وكلام فعلا عن غسل الوجه، تمام صح، فتح الله عليك. مش هيتاتى فعلا غسل الوجه الا بغسل جزء من الراس، واحنا حتى انا جبت المثال بتاع المرفق، مش هيتاتى الاتيان بالمقدار الواجب الا بايه؟ بالزياده عليه بالنسبه لايه؟ جزء من العضد يعني، صح يا شيخ علي؟ لو انا عشان اغسل المرفق اضطر اجيب جزء من العضد، فهو صح كلامه مش هيتاتى غسل الوجه الا بالاتيان بجزء من الراس، تمام. بس ده من حيث ايه؟ من حيث العاده. لكن الشرع طالبك بايه؟ بالوجه فقط. لكن عاده انت مش هتعرف تغسل الوجه الا بجزء من الراس، كما انك مش هتقدر تغسل العضو المطلوب اللي هو الحد المرفق الا بالاتيان بجزء من الايه؟ من العضد. طيب يبقى هو على مذهب الجمهور واضح كده بقى ان هو ده يستلزم وجوب المقدمه، والمقدمه دي سواء كانت ايه؟ سببا او شرطا، وسواء كان السبب ايه؟ عقليا او عاديا او شرعيا، وسواء كان الشرط عقليا او عاديا او عقليا. والى هذا كله اشار بقوله وجوب الشيء يوجب وجوب ما لا يتم به، ما لا يتم إلا به، أي التكليف بالشيء يقتضي التكليف بما لا يتم إلا به. فالوجوب الأول والأخير بمعنى التكليف، ده كلام الشيخ الإسنوي، لكن على التحقيق الوجوب الأول والأخير بمعنى إيه؟ الأول يحتمل الإيجاب النفسي واللفظي، والأخير هو خاص بالنفس فقط، ويقصد بالتكليف اللي هو النفسي. لا هو بس هو كلامنا في هل هو الوجوب الاول ده يعني هو مقصود به النفسي ولا اللفظي؟ هو كلمه الشيخ بيقول التكليف يقصد به النفسي. لا ما هو بس هو كلام في الواجب، بس الكلمه صح اقطع من هذا. اه بس هو القاعده بتاعتنا في الواجب مش في المندوب. لا هو الشيخ كان عايز يعني عندنا ماده الوجوب وردت 3 مرات في الوجوب ووجوب ويوجب، فهو عايز يقول ان الاول والاخير بمعنى التكليف اللي هو الايجاب النفسي، واللي في النص اللي هو ايه يقتضي او يستلزم. فاحنا قلنا لا، ده هو الاخير فعلا التكليف زي ما انت قلت يا عم الشيخ الاسنوي، والاول يحتمل كما قلت ويحتمل شيئا اخر، ويحتمل هو الايجاب اللفظي ماشي. فالشيخ بيقول ان الاول والاخير بمعنى التكليف، قد تقدم الكلام ان الوجوب الاول يحتمل النفسي واللفظي، والاخير هو النفسي لا غير. اما الوجوب الثاني اللي هو في قوله يوجب بمعنى الاقتضاء يعني يقتضي ويستلزم، ومعنى الاقتضاء يعني ايه دلاله الالتزام. بس احنا بنتكلم على الفاظ القاعده يا شيخ عبد الرحمن، الفاظ القاعده في الوجوب دلوقتي ايه؟ لا احنا بس هنتكلم عليها مش دلوقتي، قدام شويه. ان هو ترك الحرام هيكون بالتلبس بايه؟ باحد الاضداد الوجوديه. يعني ترك الحرام ده يكون مثلا بيكون بفعل الواجب او بالتلبس بالسنه او بالتلبس بالمباحات او انه ينام، وبعدين ما يستلزمش القصد كمان. صح؟ طيب والوجوب الثاني بمعنى الاقتضاء يعني دلالة الالتزام. مثال ذلك إذا قال السيد لعبده ائتني بكذا من فوق السطح، خلاص؟ فلا يتأتى ذلك إلا بالمشي ونصب السلم، فالمشي سبب لإيه؟ سبب لإيه؟ مش سبب. ايوه سبب عادي، سبب لايه يعني؟ لا هو سبب للصعود مش للاتيان يعني. ما هو المشي ده اللي هو ان يتحرك، هو ده سبب الصعود اللي هيلزم من وجودي للوجود ويلزم من عدمي العدم. لكن نفس المشي لا يلزم من المشي وجود الاتيان، لكن يلزم منه الصعود. لا ده هو الصعود هو ده نفسه المشي، هو عشان يصعد يمشي، فيلزم من هو ماشي على السلم دلوقتي تمام، فبيلزم من المشي ده وجود الصعود، ومن عدم وعدم الصعود. ايوه ما هو هيجيب هو ما دي ده صوت المساله. المشي ده هيلزم منه الصعود، من وجوده حصول الصعود ومن عدمه وعدم الصعود، مش الاتيان سبب للصعود، وليس المراد انه سبب الاتيان بشيء. نعم. لا السلم شرط ليه؟ لان هو اذا وجد السلم، اذا عدم السلم عدم الصعود. صح؟ مفيش سلم مفيش صعود. طيب اذا وجد السلم قد يوجد الصعود وقد لا يوجد. ما احنا قلنا المشي يعني تحريك القدمين. احنا عايزين نخش في المساله يا شيخ فارس، انت هتقعد المساله بتاعتنا كده يعني، انت بتكلمنا في حاجه ثانيه. ما عشان يصح التمثيل لازم نفهمها كده. فانا السبب حقيقته ايه؟ دلوقتي لما دخل الوقت، بمجرد دخول الوقت حصل الوجوب الصلاه ولا ما حصلش؟ ولا لسه هيحصل؟ طيب ولو عدم دخول الوقت؟ طيب الطهاره، عدم الطهاره مستلزمه لعدم وجود الصلاه ولا لا؟ طيب ووجود الطهارة لا يستلزم، ممكن توجد ولا توجد. طبعا نجي نطبق هنا دلوقتي، انا طالع على السلم، هذا المشي وجوده هو وجود هذا المشي وجود للصعود ولا لا؟ طيب ولو انا لم اصعد على السلم عدمه يلزم منه عدم الصعود ولا لا؟ واضح. طيب نصب السلم عدمه مستلزم لعدم الصعود ولا لا؟ طيب ووجوده لا يستلزم لوجود ولا عدم، ممكن هو السلم موجود وسيدي مش طالع جايب لك حاجه، بعت لنفسك. عشان كده احنا نبهنا قلنا ايه؟ قلنا وليس المراد انه سبب للاتيان بالشيء، لانه فعلا مش سبب. انت لازم تستشكل دلوقتي، لو انا قلت لك انه سبب للاتيان بالشيء، انت ظهر ذهن الناس عمال ينصرف لمعنى السبب كده في اعراف الناس. لا، السبب اللي هو اتوجد، فالشيء اتوجد، انعدم الشيء انعدم، ادي السبب. دايما نفتكره بدخول الوقت، لما حصل الدخول، بحصول الدخول حصل الايه؟ الوجوب، وبانعدام الدخول انعدم الوجوب، مش لسه هيحصل. تمام؟ هنا قدم ايه؟ الواو لا تقتضي ترتيبا يا اخوان، الواو تقتضي ايه؟ مطلق الجمع. انت استفدت الترتيب من الواو يعني؟ الترتيب ده مستفاد منين يا شيخ اسمه ايه؟ سعيد، الشيخ سعيد. الترتيب ده استفدته منين؟ فين الظاهر؟ هو الظاهر يعني ايه؟ يعني هو الواو تفيد كده، ده معناها المنطبقي تفيد كده؟ الواو تفيد ايه؟ ها؟ ولا تقتضي ترتبا ولا حتى المعية كمان. اما اقول مثلا حضر محمد وخالد، ينفع ان يكون محمد جه الاول وخالد بعدين، ده بعديه بساعة، ده وده بعديه بساعة، وينفع ان خالد جه وبعد كده جه محمد، وينفع ان هم جم مع بعض بخلاف ثم والفأوى. فدلوقتي بيقول ايه؟ بيقول لا تأتي ذلك الا بالمشي ونصب السلم، ما فيش ترتيب ولا حاجة. فانا احنا قلنا فنبهنا، قلنا في المشي سبب مش سبب للاتيان، لان هو حصول المشي سواء ماشي زي ما انتوا فاهمين او طلع على السلم، الاتيان بالشيء مش هيحصل، لانه ممكن يطلع وما يجيبش الشيء. لكن هو عشان هو دلوقتي بيقول انه سبب، انا عايز اصحح الكلام، فبيقول ان المشي سبب. المشي ايه اللي سبب؟ المشي على السلم سبب للصعود، غير كده الكلام لا يصح. تمام؟ طيب والنصب شرط لايه؟ للصعود، مش شرط للاتيان. وينفع بقى النصب يكون شرط للاتيان؟ لانه يلزم من عدمه العدم، صح؟ اذا تعين ما كانتش في وسيله غيره للصعود، ولا يلزم من وجوده وجود العدم. ايه؟ كان هو شرط عدم وجود وسيله اخرى. اللي هو ايه؟ والمذهب الثاني انه يكون امرا بالسبب دون الشرط. ايه بقى حجة هذا الفريق؟ لان يبقى ده تعليل اهو، يبقى دي حجة الفريق ده، لان ده تعليل لايه يا شيخ علي؟ ايه؟ المذهب الاول ان الامر بالشيء امر بالسبب والشرط، سواء اكان السبب شرعيا ام عقليا ام عاديا، وسواء اكان الشرط شرعيا ام عقليا ام عاديا. دلوقتي بيقول لي المذهب الثاني انه يكون امرا بالسبب دون الشرط، لان ده تعليل، بيعلل ايه؟ اللي هو تعليل لكون الامر بالشيء امرا بالسبب دون الشرط. خلاص، قال لي لان وجود السبب يستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط. يعني هو دلوقتي قال لا انا ما اقدرش اقول ان الامر بالشيء امر بالسبب والشرط، لان في فرق بين السبب والشرط، فكيف اسوي بينهما؟ فالشرط والسبب مختلفان في قوة ارتباطهما بالمسبب والمشروط، فارتباط السبب بالمسبب اقوى من ارتباط الشرط بالمشروط. اقوى ليه؟ لان الشرط تأثيره من جانب العدم، اما السبب فتأثيره من جانبي الوجود والعدم، فلا يستويان، فده اقوى من ده. ووجود السبب يستلزم وجود المسبب، فاذا يكون الامر بشيء امرا بالسبب دون الشرط. ادي الحجه بتاعته. قول الجمهور. طيب يبقى ده القول الثاني، انه يكون امرا بالسبب دون الشرط، وعلة هذا القول ان وجود السبب يستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط. قلنا لان ارتباط السبب بالمسبب اقوى من ارتباط الشرط بالمشروط، اذ الارتباط بين الشرط والمشروط يكون من جانب العدم فقط، اما الارتباط بين السبب والمسبب فيكون من جانبي الوجود والعدم. طيب والثالث انه لا يكون امرا لا بالسبب ولا بالشرط، واليه اشار بقوله لا فيهما، وقيل لا فيهما. خد بالك بقى ان الشيخ البيضاوي اللي شوف الدقه في المتن قال وقيل لا فيهما، ما قالش لو سكت ليه؟ قبل ما تقرا قبل الاسنوي يعني حاول قرانا ولا طيب هو دلوقتي الشيخ لو قال لو سكت يبقى معنى كده انه ايه؟ انه قد نفى ايه؟ نفى راس المسألة بتاعتنا، ان وجوب الشيء يوجب وجوب ما لا يتم الا به. طيب ما لا يتم الشيء الا به ده يشمل ايه؟ ما لا يتم الشيء الا به ده شامل ايه؟ بس وأجزاء المهية صح؟ ما لا تحصل إلا بها. فلو جيت دلوقتي أنا قلت الصلاة لا تتم إلا بإيه؟ إلا بالسبب والشرط، ولا تتم أيضا إلا بالأجزاء المهية اللي هي الأركان ركوع وسجود ونحو ذلك. فلو قال لي وقيل لو سكت، هذا الكلام يوهم إيه؟ يوهم إن هو ينفي وجوب السبب والشرط، ويوهم ايضا عدم وجوب ايه؟ اجزاء الماهيه. عشان كده قال لي لا فيهما، يعني في ايه؟ سبب والشرط. لكن لو اطلق النفي كان هيشمل ايه؟ هيشمل كل ما لا يتم الواجب الا به، وده شامل لايه؟ شامل للسبب والشرط والجزء او الركن. طب دي سهله يا شيخ، انا قريتها ما فهمتهاش ازاي؟ اكيد كنت بتذاكر مع فارس صح؟ هو عمال ايه؟ هو الشيخ فارس يحب دايما العقليه بقى فذه، يجيب لك كل الاحتمالات البعيده ويترك اقرب لحد. ماهيه الواجب، ماهيه الواجب. جميل. طيب سهله يعني ان شاء الله. وقيل لا فيهما، وإنما قيده بقوله فيهما، يعني فيهما اللي هم إيه؟ السبب والشرط. لو عشان ما تتلخبطش دايما كل ضمير فوقه كده. ولم يقل وقيل لا، لأن النفي المطلق ماشي؟ النفي المطلق اللي هو كده يبقى سلب كلي، مش كده؟ يدخل فيه جزء الماهية، أي ماهية الواجب، لأنها لا تتم إلا به أيضا. لأنها اللي هي إيه؟ لا تتم إلا به، إلا لأنها يعني اللي هي ماهية الواجب، يعني لأنها اللي هي ماهية الواجب، كانتني نكون بنكتب لا تتم إلا به إلا بجزء الماهية أيضا. ومع ذلك فهو واجب بلا خلاف، فافهم. ولا ذكر لهذا الثل في كلام الآمدي ولا كلام الإمام وأتباعه. نعم حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير، وإن كان كلامه في الصغير في أثناء الاستدلال يقتضي أن إيجاب السبب مجمع عليه، واختار ابن الحاجب فيما عدا السبب أنه إن كان شرطا شرعيا وجب، وإن كان غير شرعي كالعقلي والعادي فلا. إيه موضوع المختصر الكبير والصغير؟ والكبير ده أساسا اختصار إيه؟ هو المختصر اللي بين إيدينا الشهير ده الذي يتداوله مشايخ الأصول والذي يعنى به علماء الأصول في الدراسات العليا في كلية الشريعة، ده مختصر المختصر. يعني أنا عندي الإحكام بتاع الآمدي، جه الشيخ ابن الحاجب اختصره في المختصر الكبير، ثم ابن الحاجب مرة تانية اختصر المختصر في إيه؟ في المختصر الصغير الذي نتداوله والذي شرحه الإيجي وحش على شرحه السعد والسيد، وده المختصر اللي هو إيه؟ ذائع الصيت. تمام؟ ده في الأصول. وابن الحاجب بقى عند إخواننا المالكية عنده برضو مختصر في الفقه، بس التاني بقى ايه مختصر مش كده، ولا ده مختصر خليل لله، مختصر اربع خمس مختصرات. ها عشر بس هو كتير في الله. بس مختصر ابن الحاجب في الفقه مختصر واحد بس، ولا مختصر برضو؟ انت مش مالكية انت او الشيخ تقولنا؟ يعني احنا لسنا مالكية. مختصر ابن الحاجب في الفقه لما في الأصول احنا عارفينه وحافظينه كويس، لكن في مختصر ابن الحاجب في الفقه. نعم لكن في الأصول هو مختصر المختصر. لكن مختصر خليل عند المالكية ده يعني ايه مختصر ابن مختصر ابن مختصر، يقول لك ده نسبوه كله مختصرات يعني. لا انا احنا قلنا الذي لم يذكره الماتن. مفيش مشكله، بس ابن الحرمين امام الحرمين متقدم عنه. كثير من أهل اللغة بيقولوا أنا ما ينفعش الماتن دي، بس يعني هي شيء متداولة بين المشايخ. الشيخ عبد الشاكر قالها فين؟ بس هو الظاهر يعني من تصرفات أهل اللغة في يعني في الألفاظ وكده، ان يعني ان لنا هذا، او لاهل العلم انهم لهم هذا، بدليل ان هم لهم يعني منحوتات غريبه كده، زي مثلا موضوع في علم الكلام يقول لك الهليه اللي باخدنا من هل. بس هو يعني شاع هذا الفعل بتاعها ايه. انت مات ان اشتقتها منين؟ سؤالها فين الشيخ احمد شوقي؟ بس انا كنت وقفت اعترض بس زمان بس لغيره يعني مش فاكر ايه؟ يعني مثلا يعني طيب طالما نشوفها النهارده نشوفها لنا برضه. بكرة إن شاء الله نشوف الموضوع متى ومتى. طيب، واختار ابن واختار أعني ابن الحاجب فيما عدا السبب، فيما عدا السبب يعني الشرط، وهي سبب الشرط، أنه إن كان شرطا شرعيا وجب، وإن كان غير شرعي كالعقلي والعادي فلا. الاختار ابن الحاجب ده هو مذهب إمام الحرمين كما ذكرنا، واختاره ابن الحاجب. حاصل هذا المذهب إيه؟ أن الشرط الشرعي كالوضوء للصلاة مثلا يجب بوجوب الواجب، لأنه لولا اعتبار الشارع له لما فهم وجوبه، بخلاف الشرط العقلي والعادي. ليه بخلاف الشرط العقلي والعادي؟ لأنه لا وجود لمشروطهما بدونه، فلا حاجة إلى قصدهما بالطلب. لو في شرط عرف من قبل العقل أو من قبل العادة، ده معناه إيه؟ معناه أن العقل أو العادة قاضية بأن هذا المشروط لا يتحقق إلا بوجود الشرط، تمام؟ يبقى لا حاجة إلى إيه؟ إلى قصد هذا الشرط العقلي، أو إلى قصد الشرط العادي بالطلب، لأنه مفهوم بدون حاجة للرجوع للشرع، وإنما هو مفهوم من قبل العقل أو من قبل العادة. طيب، الشيخ ابن الحاجب فصل هذا التفصيل في الشرط وسكت عن السبب. فلما سكت عن السبب فقيل إنه يقول بوجوبه أخذا مما دل عليه كلام ابن الحاجب في الصغير، من أن إجابة السبب مجمع عليه. وقيل إنه يقول بعدم وجوبه، هذه بقى اللي اختلف الكلام على ابن الحاجب. ابن الحاجب فصل في الشرط وسكت عن السبب، فلما سكت عن السبب قيل إنه يقول بوجوب السبب. طب قلت ليه؟ قال لأنه في ابن الحاجب في المختصر الصغير قال إن إجابة السبب مجمع عليه، يبقى معنى كده إن ابن الحاجب عنده إن السبب مجمع عليه فلم يفصل فيه، وإنما فصل فيه الشرط. وقيل إنه يقول بعدم وجوبه، البعض قال لا، ده ابن الحاجب يقول بعدم وجوب السبب أخذا من تعليله في الشرط العقلي والعادي. ليه بقى؟ لأنه لما علل في الشرط العقلي والعادي قال إن الشرط العقلي والعادي لا يعني يوجد لا يوجد المشروط بدون الشرط، وده يحكم به العقل أو تحكم به العادة بدون توقف على الشرع. فقال طيب، ما هو المسبب لا يمكن أن يوجد بدون السبب. لكن يرد على هذا الكلام الذي ذهب إليه هذا النفر من العلماء، يرد عليه أن السبب أيضا كالشرط، منه العقلي والشرعي والعادي. وإذا كان كلامكم ظاهرا في العقلي والعادي، إلا أنه ليس ظاهرا في الشرعي، بل السبب الشرعي كالشرط الشرعي. فلو يعني لو كان ابن الحاجب فصل في السبب كما فصل في الشرط لكان كلامكم مقبولا، لكنه لم يفصل. فالأقرب هو قول الفريق الأول أنه يوجب السبب أيضا، لأنه قال في المختصر الصغير إيجاب السبب مجمع عليه، خلاص. وده السبب اللي خلى الشيخ الإسناوي قال إن ابن الحاجب قال فيما عدا السبب. ولو إن برضو عبارة الإسناوي تفيد أن التفصيل في الشرط، وأنه ليس هناك تفصيل في السبب، ويحتمل أن يكون واجبا بنفس دليل الواجب عند ابن الحاجب، ويحتمل أن يكون غير واجب. يعني عبارة الإسناوي لا تفيد مذهب في السبب، لا تفيد، بس أنه قد فصل في الشرط ولم يفصل في السبب. طب السبب حكمه إيه عند ابن الحاجب من عبارة الإسناوي؟ تحتمل وتحتمل. اللي تقدم، تمام. يبقى كلام الاسناوي بيقول ان ايه، الشيخ ابن الحاجب في الصغير كلامه يقتضي ان اجابة السبب مجمع عليه. يبقى هو عنده تفصيل في الشرط والسبب بيوجب السبب على ما اقتضاه كلامه في الصغير. لكن لو هو اوجب الشرط الشرعي فقط يبقى ده مذهب امام الحرمين. اللي هو الشرط بعد السبب هو الشرط، هو مقدمة الواجب يا سبب يا شرط، فقال انه فيما عدا السبب هناك تفصيل اللي هو في الشرط، فقال ان كان شرطا شرعيا وجب، وان كان غير شرعي كالعقلي والعادي فلا. لا، الشيخ الاثناوي بيذكر مذهب ابن الحاجب ويقول ان هو فيما يتعلق بالسبب كلامه في المختصر الصغير يقتضي ان اجابة السبب مجمع عليه، لكن ابن الحاجب نفسه فصل في الشرط، عشان كده قال فيما عدا السبب وجاء الى الشرط وفصل، قال ان كان الشرط شرطا شرعيا وجب. لا يجب، يعني يجب كما يجب السبب، لا يعتبره سببا ولكنه يجب كما يجب السبب، اما ان كان غير شرعي فلا يجب بنفس دليل الواجب ولا حاجة الى طلبه، لان العقل او العادة كافيان في اشتراطه. نعم. مش واجب بنفس دليل الواجب. الواجب لا، يعني هو العادة بتحيل غسل الوجه بدون غسل جزء من الرأس، فهو بيقول ده أمر يعني لا ينفك عنه، فلا حاجة إلى طلبه. يعني ليس داخلا ولا في الشرط ولا في السبب. لا لا لا شرط، بس مش بس شرط مش شرعي. طب ما الذي يستفيد لما يكون شرط شرعي مش مطلوب؟ ما هو انت مش هتنفك عنه يا شيخ علي، لكن هيلزم على هذا الكلام ان هو لو ما فيش دليل مستقل يبقى مش هيثاب ثواب الواجب. لكن انت مش هتنفك عنه زي النظر المحصل للعلم، هو بيقول لك ده في كان جايبين امثله هنا. لا دي في الاسباب، عايزين اللي هو لا ده في السبب، لا خلينا في الشروط. شرط العقل مثلا زي ترك مثلا الضاد المأمور امرك بالقيام، كويس، فترك القعود ده شرط ايه؟ شرط عقلي، فهو انت عشان تحقق القيام لن تنفك عن ايه؟ عن ترك كل هذه الاضداد، وده شرط عقل. فبيقول الشرع هيطلبه ليه؟ لا حاجة الى طلبه، لان العقل كافي في الحكم. لسه بقى هنناقش الكلام ده. طيب لا احنا قلنا بقى ان بعضهم لان مفيش كلام صريح لابن الحاجب، فبعضهم قال طيب مذهب ابن الحاجب في السبب ايه؟ بعضهم قال ان مذهبه في السبب انه واجب على مقتضاه كلامه في الصدر، وبعضهم قال لا ليس بواجب على ما اقتضاه تفصيله في الشرط، قال لأن المعنى الموجود في الشرط العقلي والعادي موجود في ايه؟ في السبب، إذ لا وجود للمسبب بدون السبب. قلنا لكن هذا الكلام يرد عليه ايه؟ يرد عليه أن السبب الشرعي كالشرط الشرعي، فلو كان ابن الحاجب فصل لكان كلامكم موجه. والله تعالى أعلى وأعلى. كده احنا ان شاء الله يعني بكره اذا ربنا احيانا نجيب المساله من اولها تاني بسرعه كده ثم نخلصها ان شاء الله. يعني نعمل يعني نبدا شرح العرض المختصر ابن الحاجب مطبوع وعليه حاشيتا السعد والسيد. هو مطبوع طبعا قديمة ومصور موجود في